شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر. المستوى الثاني مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثالثة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي أرسل وسلم على من سلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله محمد. وبعد، فكنا يعني استعرضنا تصورات مختلفة عن التاريخ وعن الوحدة، ثم سوف يعني سنقوم باستعراض من طرح على هذه المفاهيم بس أثناء سرد التاريخ. إحنا يعني سرد التاريخ هي الأول، إحنا طبعاً الأول رجعنا عشان نحرر هذه المفاهيم بشكل نظري مجرد لغاية إيه خلق آدم عليه السلام، لكن إحنا طبعاً يلزمنا من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي دي المسألة اللي إحنا يعني اللي إحنا داخلين في هذا التفكير في هذه الشريعة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم احيانا بنتعامل معها بشكل قد يكون في بعض يعني عدم الدقة في التعامل. ايه عدم الدقة في التعامل؟ ان احنا بنتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ككتلة واحدة، يعني اول النبي صلى الله عليه وسلم بعث ثم انتهت البعثة، اخر حاجة حصل ايه؟ القرآن تم وسيرة كاملة، فبناخد ده ايه كله كده ايه كل واحد، بالرغم ان احنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بعث القرآن نزل منه أكثر من 86 سورة ولم يشرع الجهاد. فلو واحد بيسأل سؤال هل متصور الإسلام بدون جهاد؟ نقول له أقعد فترة طويلة استاذ، يعني مثلا 23 سنة بعثة، 13 سنة منهم لم يؤذن بالجهاد، يعني المسلم أصلا ديانة ما فيهاش جهاد لسه، الشريعة ما حصلش فيها جهاد. فطب ممكن تتخيل الموقف ده؟ أقدر أتخيل لك الموقف. فأنا المفهوم نفسه في قلوب المؤمنين المتابعين للنبي صلى الله عليه وسلم مش اي مؤمنين، ده اعلى مؤمن على الاطلاق هو ده. اثنين، ان تعامل المؤمن مع الوحي مش الكامل التامل، يعني انت دلوقتي حاليا بتقول لك يلا عايزين ندرس القران اللي هو فينه تام كامل، تيجي حكمه تيجي تقرا ايه تقول لك لا ما انت الايه دي ما تركزش قوي لان الحكم ده اتنسخ. خلاص، الصحابي اللي كان بيتعامل مع الوحي في هذا الوقت كان الحاجة اللي بيؤمر بيها روح عاملها، فالواحد بالنسبة له ايه؟ او اي شيء بيدخل في دائرة العمل والعلم، العلم والعمل. يعني انا بقول له انت قاعد، بقول له ايه؟ قم صلي، يبقى كده في ايه؟ صلاة. قيام الليل فريضة، فريضة. بعد كده قيام الليل ما بقاش فريضة، يبقى بقاش ايه؟ ما بقاش فريضة. في المحة لحكم جديد بقى، فانت قاعد في بتتلقى تتلقى الوحي اللي هو الصورة المثلى لتلقي الوحي. التعامل مع الإسلام دايما تسأل الناس كده، حتى ده جزء من الخلل اللي احنا أصابنا بعد كده، اللي هو ايه؟ أنا عايز أعرف الوحي قال ايه كله. طب ما ينفعش تاخد أمر أمر كل أمر يصل تقوم بيه. يعني أنا واحد يقول احنا عايزين نعرف أحكام الإسلام كلها، فيقول لك أنا هقدر الفقه كله واعرف ايه اعرف الاحكام وارجع بقى انفعل مع الاسلام. هو الثاني كان لا ينفعل مع الاسلام ايه؟ انفعال مباشر على طول. يعني انا بقول لك ايه ده بقى بالعكس، لما القران ده جزء من خصائصه ان هو نزل منجما، يعني وبره كل ما يقرا عليك شيء شيء وتؤمر بشيء تروح تنفذه. الغريب ان ده وضع مين؟ مش المؤمن التابع للنبي صلى الله عليه وسلم، ده وضع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المؤمن الامن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في كثير جدا من قاله فيقول ما ادري ما يفعل بي ولا بي. يعني الوحي هو ايه؟ انا صاحب رب العزه بعثني ملك، هذا الملك قال لي ان انا نبي، فانا وظيفتي ايه؟ انا رسول، انا مبلغ الوحي. ايه هو الوحي اللي هيتقلب كده؟ ايه؟ بلغ ما اوحي اليك. ايه اللي هيوحى اليك؟ ما اعرفش لسه، يعني انا فعلا ما اعرفش. فيجي يقول له ايه؟ انت تبلغ بقى الاقربين، يبقى يبلغ الاقربين. خلاص تذهب بالدعوه، يذهب بالدعوه. خلاص ممكن يسمح لك بالهجره لو حد هيهاجر غيرك يهاجر. روح اعمل يعني ايه الامر ايه لحظيه. المعنى ده معنى خطير جدا في التعامل مع الوحي. جيل الاولاني ده فكره ان الوحي بالنسبه له ايه؟ انفعال لحظه كده ده يعني التلاقي اللي احنا فقدنا هذا الجزء. يعني هو ايه؟ احنا بنتعلم ليه؟ احنا بنتعامل مع الوحي ليه؟ السطر الاول بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان تعامله للعمل. واحد يقول لك ايه؟ طب ممكن تتلغي، مش هيحصل حاجه، مش هيحصل حاجه. ليه؟ انت كنت متعبد في الاولى ومتعبد في الثانيه ومتعبد في الثالثه ومتعبد في الرابعه وهكذا. عشان كده اهل العلم يقولوا ايه؟ هل ان رجل انا واخونا ده ما عندناش خبره قوي باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فظننا ان هناك ذكر معين، الذكر ده من السنه، وعندنا نذكر الله عز وجل خلاص، وفوجئنا طبعا ان هو مش سنه، مش من السنه ولا حاجه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. فاحنا اللي عملناه ده يعني تتصورنا ان ده امر من امر السنه وتعبدنا الله عز وجل. طيب هنأثم ولا نثاب؟ انا بعمل حاجه مخالفه للنبي صلى الله عليه وسلم، وده في الغالب بدع. يعني انا عملته ده ما امرش بيه النبي صلى الله عليه وسلم، فانا نثاب ولا لا نثاب؟ حد عنده علم بنثاب؟ حد يعني حد مر عليك في الابواب الفقهيه؟ يثاب؟ طب بس هو مخالف. هو الجاهل، الجاهل ممكن يرفع عنه الاثم، لكن المثاب ايه؟ ده سؤال كده. هو الشاهد لو اصاب له اذان. طيب هو هيثاب، بس هيثاب ليه؟ لانه فعل شيء من جنس المأمور. الذكر مطلق، الذكر من جنس المأمور. طيب افرض انا عملت شيء من الشرك ماني عنه، او شيء من المعصيه التي نهى عنها الله عز وجل، وانا اظن انها طاعه واكتشفت ان هي معصيه او شيء، هأثم ولا أثاب؟ وانا اعملها ان هي طاعه برضه زي الاولانيه، أثاب ولا لا أثاب؟ افضل كده نيوترال اللي خدته ولا ليه؟ ولا أثم؟ لا أثم ولا أثاب. مش هأثم ولا أثاب. ليه مش أثاب؟ لأن أنا متعبد الله عز وجل بجنس المأمور. ولا هأثم ليه؟ لأن هنا الجهل يرفع عن الإثم. مش كده يقول لك لو عمل شيء من جنس المأمور لا هيبقى ايه؟ هيبقى لا كده هأثاب، بالرغم ان هو كان النبي ما امرش ده، بس انا ظننت النبي امر ده مش حكم الايه؟ المطلق، لانه الامر العام كون منه ده، الامر العام كون منه ده. خلاص؟ فهو الرجل الاولاني اللي بيتعامل هو المسلم الاول، بل النبي صلى الله عليه وسلم، بل انت في اي عصر. هنا بقى الناس بتتصور دائما ان الصوره الاولى صوره ساعتها، احنا حاليا المفروض نتعامل مع الواحد بهذا الطريق. ليه؟ احنا ولا واحد فينا يقوم في قلبي وفي علمي البيان كاملا في نقطة زمنية واحدة. يعني احنا واحنا عاملين كلنا نجهل كثير مما امر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا نجهل كثير مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فاكيد احنا بنخوض في نهي، واكيد احنا في امر ما بنعملوش مما امر به النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا او وجوبا او كذا. ايه بقى اللي بيحصل؟ ان انت اول ما بتعرفه ايه اللي بيحصل؟ تنتقل الخطوه خلاص انا عايزته فاعمله. عشان كده دايما حتى اهل العلم يقولوا الانسان هو بيتعامل مع الوقت، هو لا يتعلم الا ما يستطيع علمه ويستطيع عمله. يعني لازم عشان كده الصدر الاول ده فهمهم للوحي بهذه الطريقه كان طريق تبلغهم للوحي مرتبطه بيه متاثره بيه. انت دلوقتي مثلا ممكن تجيب كتاب كامل حديث تقعد تقرا فيه صح كده؟ او قران تحفظ سوره مثلا. الصحابي اللي هو بتاع الصدر الاول ده كان بيعمل ايه؟ هم ايتين ثلاث ايات خمس ايات كتير قوي ويروح واقف يعمل ايه؟ يشوف بقى ايه الامر؟ ايه لانه هو بيتعامل مع الوحي على اساس انه ايه؟ ده امر مباشر لك ما دام دخل في علمك، فده مش دخل في علمك اتعلمه. طب والباقي؟ انت اما انت عارف لن تؤمر الا بذلك. ما الانسان لا يؤمر الا بما يستطيع علمه وما يستطيع عمل به. فالتصور ده الوحي تصور مختلف تماما. عشان كده احيانا الانسان عارفين الحيه عندها قدره ان هي تبتلع اشياء كبيره جدا. احيانا سبب قتل الحيه ان هم بيدوها حاجه كبيره جدا تبتلعها. تعمل ايه؟ تبلعها. بعد ما بلعتها الحيه اللي بتبقى بلعها حاجه كده وقعدت مش قادره تعمل اي حاجه. ليه؟ هي خدت جرعه اكبر بكثير جدا من ان هي تتحرك بيها. في كده واحد يقول لك ايه؟ احنا عايزين نطبق الشريعه. اللي هي ايه؟ اللي هي جت بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنه. احنا المطلوب مش مسلمين نطبق الشريعه. انت المطلوب في حدود زمنك ووقتك وبتاع انت كل الوقت تطبق الشريعه. اي شريعه اللي انت تعرفها؟ طب ولما اعرف حاجه ثانيه؟ طبقها، ولما تعرف حاجه ثالثه طبقها، ولما تتفاجئ ايه مش كده. احنا دايما ايه الانسان لما يقول لك ايه انا هعمل كل حاجه يبقى مش هعمل ولا حاجه. فالتعامل مع الوحي على اساس ان هو كتله تامه كبيره يجب تنفيذها الان وهنا اصلا ده مخالف الوحي نفسه. مش كده كثير جدا من لما انت تشوف الصحابه والتابعين وبتاع تلاقي التعامل مع الوحي بتاعه احنا بنحس ان في حاجه غلط. يعني ان حاجه غلط يعني حاجه مختلفه عن اللي احنا بنفهمه. بس تلاقي ايه الواحد كثير جدا كثير جدا ممكن في الجامع في كتاب لوحدها الصحابي اللي هو حضر النبي البعثه كلها مثلا حضر 20 سنه 15 سنه من البعثه شاهد جميع المشاهد هو من 10 المبشرين بالجنه زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف وزي سيدنا عمر بن الخطاب. وتلاقي حد قدامه قال حديث يقول لك هو النبي قال ده حديث مشهور جدا حديث الاستئذان. عمر بن الخطاب لما قال له ده حد من اللي احنا دلوقتي نعلمه لاي عيل صغير حبيب يتخطب 3 مرات ولو حد غلط بيرن عليك في التليفون بتقول له النبي قال لك الاستئذان 3 مرات وما تكملش الرن حاجات كده. سيدنا عمر بن الخطاب لما جاله سيدنا موسى او حد من كان صبي حد من الصحابه الصغار فقال له انت سيدنا عبد الله بن عباس قال له انت انا مش قلت لك تعالى بعد العصر قال له انا جيت لك قال له طب فين قال له انت في الكلام خبط 3 مرات فانت ما رضيتش كما امر النبي قال له لا خد تعالى مين قال لك ان النبي قال كده ما اعرفش في احاديث كثيره جدا في الاقضيه ابو بكر هو خليفه جه قضاء فقال لهم انا لا اعرف انا ما اعرفش في قسمه ده واحد قال له لا انا شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قتل كذا فانضاه واحد من الصحابه قاعد بيقول البيع ده ما ينفعش فالصحابه قالوا لا ينفع الثاني قال له لا ما ينفع قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا قال لا والله لا اجالسك ابدا تعلم ان يعني انت عارف ان ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عوف من الاول يعني عمال اقول لك ينفع ما تقول لي من الاول النبي نهى وانا ايه لكن الصحابه احنا بنتكلم في خلافه ايه خلافه سيدنا معاويه ولا اللي هو ايه الدنيا ماشيه ليها فتره طويله جدا وما نعرفه ايه ده هو مش صحابي ده برضه دول احسن ناس هو تعاملهم مع الوحي ايه انا بعمل شيء بتعلمه واعمله اتعلم واعمله اتعلم واعمله طب افرض مت يحصل حاجه لما اتقلبت الايه ان هو بيتعلم لغرض اخر تماما فبقت الصوره شائعه جدا الصحابي زمان كان اللي يحافظ الصوره يؤمر بيها ويزوج بيها بل يستنصر بيها النبي صلى الله عليه وسلم في حنين قال يا اهل الشجره يا اهل بيعه الرمان يا اهل الخزرج يا اهل البقر اللي حافظوا في البقرين يعني احنا كلنا يعملوا ايه جمع الجبهتين يعني ايه اللي خلى معركه يدعى فيها اهل البقر ليه اهل البقر يعني هو ايه اللي يعني مثلا لو واحد اشترى ايه ما حصلش حاجه هو يكتب محفظه في طريقه ايه سيدنا عبد الرحمن بن عوف كثير جدا من الرواه يقولوا ان هو في عهد عمر بن الخطاب كانوا لقوه عبد الرحمن بن عوف شيخ كبير ثاني من اسلم من الرجال رجل من اثنين اما النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاجه كبيره جدا سيدنا عبد الرحمن بن عوف العشر المبشرين قاعد قدام سيدنا عبد الله بن عباس بيعمل ايه؟ بيحفظ القران ايه ده هو ما حفظوش كله؟ لا هو قليل الصحابه اللي اتقال عليهم قليل في نسبه العدد الكبير الذي راى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لك ايه ده معاه شيء من القران معاه طب هو مش معاه الباقي؟ لا طب هو ما حفظوش كله؟ لا هو ده نقطه هنا دايره كبيره جدا ان هو التعامل تنزيل قال ان القران ما نزلش كتاب بناه على ممكن قراءة القرآن منجم دي أصلا عايزة إعادة نظر إحنا أذهاننا طريقة التعامل مع العلم عشان كده كانوا في زمان يقولوا لك تستكثروا من المسائل هي مسألة أو مسألتين حديث أو حديثين سيدة عائشة قول على ناس متابعين وقالوا لها من حدثين على رسول الله فحدثتهم 5 حديث ثم جاءوا في اليوم يلي قالوا حدثين على رسول الله حدثت ثم قالت لهم لا استنوا بقى على عقل كل الأحاديث التي تسمعونها دي تعملون بها فقالوا لا قالت فلما تستكثرون من فضل الله عليكم يعني انت ايه تسمعوا كده عملت بيه ترجع واحد يقول لك ايه طب ما نعرفش الباقي ده ما تعرفش ليه انت في مقام المتعلم الاول الصحابي اللي هو شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وامن به اول من امن وبتاع وهجر الحبشه قعد كام سنه في الحبشه 14 سنه حضروا في اصحابه جم متاخرين جدا بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر فده ايه اللي فايته من التكاليف هو دي الحاجه ممكن انا عاجبني ان انت سالت السؤال ده لان ده يجرنا للمحور الرابع فكر الحكم واحد يقول لك ايه طب ده حالي انا شخصيا طب لو انا بحكم الناس ينفع ده؟ احنا قلنا ان تقريبا هي ربع، بل استدل في كتب الفقه كثيرا جدا على فكره ايه؟ اللي بيطبق من الشريعه، اللي اقدر اطبقه من الشريعه، يقول لك انت تقدر تعمله، انت تقدر تعرفه. يعني لو عارف ده اللي عرفته وطبقته، يبقى انا مطبق من الشريعه كده ومسلم ومرضي كل حاجه. اه واللي انا قادر، اللي انا قادر مش قادر اكتر من كده مش قادر، اللي هو بس مع العجز. يعني انا بقول انا ما اقدرش، لو من الشريعه ومن الشريعه بس ما اقدرش، ما اقدرش وخلاص. زي مين؟ مثال الاشعر على الاطلاق، مين الحبشه؟ دول كافراد. والنجاشي كحاجه، النجاشي مسلم امن بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي ده بقى امره بايه؟ في كثير جدا من التنزيل لم يبلغ النجاشي، والتنزيل موجود خلاص. طب في النجاشي يقدر يطبق ايه من الاسلام؟ تقريبا معظمهم ما يقدرش، لانه بيحكم كفار على هم اللي كانوا بيحكمهم، هم اصلا كفار هو الاسد. طب ايه بقى الكتاب؟ استمر كما هو في حاجه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لما مات الاثر المشهور انه قال ايه؟ قوموا فصلوا على اخيكم، يعني او صاحبكم، يعني ده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، او في حكم الصاحب يعني، لانه اسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ومات على الاسلام، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحكم مجموعه من المسلمين، كان في تحته ناس من افاضل الصحابه خلاص، وهكذا. فالقصد ان هو ايه؟ ده بيجرنا حتى لمساحه الحكم. وانا ايه اللي انا بطبقه؟ ايه اللي اقدر؟ اللي تقدر تطبقه الشريعه، اللي تقدر تطبقه. يعني ايه اللي تقدر؟ يعني انا بعمل حاجه في حاجه مش قادر، يبقى لسه مش قادر، بس هي مش شريعه. دي مهمه جدا، ان ايه؟ يعني الوحي لا يشوه، الوحي لا يشوه. اللي انا اعرف اعمله لا، دي حاجه ثانيه. زي بالظبط ايه؟ انت كشخص، سيبك من الخطوره الكبرى بتاعت الحكم دي ملبسه، انت كشخص ايه اللي تقدر تطبقه؟ ايه اللي انت بتطبقه من الاسلام؟ اللي انت تعرفه ان هو من الاسلام. طب في حاجه تعرف من الاسلام متعرفش تطبقها؟ اه، يبقى ايه حالك؟ ايه؟ انت مهبور بيها لم ترتفع، ثم ايه؟ تحصل ايه؟ القدره على الفعل حاجات كثيره. خلاص كده؟ فالصوره الاولى دي صوره مهمه. يعني في ناس احيانا لما يجي يتكلموا عن ابو بكر سيدنا ابو بكر الصديق، لا احنا عايزين نتكلم على النبي. مفهوم الوحي بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي اللي بيجيله، هو عارف ايه اللي جاي له، ما يعرفش الامر اللي بيجيله، يقول له ده مباح مباح، بكره حرام حرام، القبله كده القبله كده القبله كده والقبله كده، خلاص مفيش جهاد مفيش جهاد، بعد كده اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا، يبقى في جهاد وهكذا. يعني ايه؟ انا بيتنزل عليا الوحي، بيقول لك انزل نفسك منزله النبي، عمل معاك يقول له ايه في الطبيب، انا كنت عارف وطلع غلط ما حصلش حاجه. استنى لما نقول جم، لما نقول جم على مصر فينا كان قال ساعتها ان احنا مش قادرين نجاهد، مش هنقدر نجاهد. لا، هو فكره عدم القدره، مش ادعاء صاحب، صاحب الدعوه ان هو ايه ما يعرفش او ما يقدرش. لا، عدم القدره يعني عدم القدره، يعني انت بتحاول وما بتقدرش. حتى مش فكره لا طاقه لنا اليوم بجالوت او جنوب، هو اي واحد لو شاف مجموعه كبيره جدا جايين عليه اقول لك لا يا عم دول ما يتحركوش. طيب دلوقتي انت عشان ادعاء، بس دلوقتي هم لما جم يجادلوا اصلا، حتى الناس اللي ترشحوا لما جادلوا وانتصروا عليهم كانوا جادلوه بعد قليل، ايه اللي يضمن لك ان انت قادر او ان انت مش قادر؟ يعني لازم اجرب بقى. طيب انا بقول لك حتى الناس اللي قادره كانوا معاها عدد قليل، مش يعني ايه قادر تحاصر؟ يعني قادر تقدر كانوا قصه، يبقى كده انتحروا وجابوا العدد قليل وراحوا. لا لا، سبحان الله العظيم، المؤمن اصلا هو اصلا من كبائر الذنوب الفرار يوم الزحف، وهم اصلا الفئه، يعني مفيش فئه ثانيه. انت عارف ان في احكام هننتقل ان شاء الله المره الجايه اللي هو الاحكام، اللي هو فكره ان هو ايه؟ انا كمسلم ايه اللي يحل لي في القتال؟ انا واحد في الاصل، لو انا الامير، يعني انت بتتكلم هنا عن مجموعه امراء، ده امير المسلمين، يعني اللي حاربوا دول لما مين في مصر الشام خلاص، مفيش قوه عسكريه اصلا ثانيه قامت للكفار، فما ينفعش ده يقول لك امير المسلمين يقول لك انا ما اقدرش احارب، لان لو حاربت انا هموت. اقول ثاني كده معلش، ما هو احنا بنقول هو الجهاد ان انت هتحارب وتموت في مقابل شيء اكبر من كده. فواحد ان هو اصلا منهي عن الفرار، وخاصه ان هو لو مش حاربه في الحالات اللي هو لا عنده فئه يعني حد إليها، ولا هو لا يعني مش بيعمل خدعة مثلا عسكرية ولا بتاع، ولا هو ليه فئة بيحاز لها، يعني مفيش خليفة مثلا هرجع له، خليفة إيه ده؟ خليفة الدبع، يعني خليفة العباسي قتل، وكل الممالك الشرقية سقطت، والشام سقطت، أنا أعمل إيه بقى؟ قال لك طب ما تيجي نمشي نروح فين؟ هي بيها أنت أمير، أنت أمير المسلمين، أمير المسلمين، فما ينفعش أقول لك. أو عشان كده العلماء ساعتها لما هم فكروا ملاحظه ان هم قال لك ايه لا بلاش او مهاجمهم او بتاع. معظم الرسائل كان حتى رساله مشهوره جدا بتاع الشيخ الاسلام ابن تيميه الحنبلي لما بعد بدا يرسل لمماليك مصر وهو في الشام وبتاع قال لهم ايه؟ قال لهم ان لم تقوموا بواجب الجهاد عزلناكم وقتلنا بمن يقوم به. يعني وانت ليه عفوا؟ يعني ان المسلمين يعني تجهز المسلمين يقول لك طب احنا عندنا قدره؟ لا القدره دي ان احنا قصدك نكون قدهم يعني ده مستحيل ده لا يقع. بل لم يقع في حياه المسلمين الا في ايه؟ حاجات بسيطه جدا. عشان كده القران قال لك ايه؟ اي مسلم بعشر كفار يعني كل 100 يكسبوا 1000. بعد كده قال لك لا ده ممكن تكونوا ضعف. كل 100 يكسبوا 200. وبعد كده قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يغلب 12 من قله يعني 12000 الجيش وصل 12000 ده لا يغلب. ففي احكام كثيره جدا مفتوحه يعني احنا بنتكلم في الاطار الكلي. لكن هي عدم مين اللي يحدد القدره من عدم القدره؟ مش انت زي ما بتقول لك انا مش قادر اذاكر. يعني انا لو سبت كل واحد يقول انا قادر اذاكر ومش قادر اذاكر او انا مش قادر اطبق شريعه اللي هي يعني انت تجيب كل واحد اهل علم وتساله في كل مساله وتتبين الحق فيه ثم تنتقل للمساله ده يعجز عنه احد؟ ده يعجز عنه لا يعجز عنه اي احد. مش كده احنا بنقول تطبيق الشريعه لما انت بتبلع اللوكش كلها يقول لك انا هطبق الشريعه كلها فاحنا بنقول له ايه؟ قدر تطبق المطلوب بس. فايه؟ كل جزئيه انت تقعد تعملها دي تزيد القدره. طب يقول لك يعني احنا هنمنع الخمر يا سيدي الاول ادي فوق الناس ادي فوق الناس رواتبهم عايزين العدل امان استقرار ده جزء من الشريعه. الشريعه مش هتطبق هي ازرار يقول لك ايه خلاص داونلود باقي له 3 ثواني الشريعه نزلت. مفيش كده. هو اللي هيحصل ايه؟ ان انت هتقعد طول عمرك تارك الجزء كبير جدا من الشريعه بس تارك مزاجك. ده الفرق الكبير. ولا التعامل بعدم القدره ولا انت بتحاول بتروح له انت بتحاول تروح ده اللي انت بتعمله في حياتك انت الشخصيه. يعني انت بتقول ايه ده؟ ايه ده؟ هو طلع دي احكام للطهاره والصلاه وبتاع تعرفه يا راجل طلع كده. هو ايه اللي حاصل؟ هو انت مامور بالشريعه كل الشريعه. ايه اللي حاصل؟ ان انت لا يمكن بحكمك كبني ادم ان انت يقوم البيان في صدرك في مقام واحد. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يستطيع بيان كل الامور. انت لو جالك واحد دلوقتي قال لك انا عايز ادخل في الاسلام ناقشني فقعدت ليله كامله تتكلم معاه وفي اخر الليله خلاص تصدق لا اله الا الله محمد رسول الله الراجل ده ايه؟ صار مسلم. ثاني يوم جاي لك شارب خمره احنا نسيت اقول لك ملاحظه اهم شيء ان القران الاسلام بيمنع خمره. اقول لك والله انا مش قادر يقعد خمس شهور كل يوم بيجي تعليمه تعليم الاسلام ومش يشرب خمره. ليه؟ هو مش لا يستطيع الاخلاع عنه في يوم واحد وانت بتعلم احنا نسينا اسبوعين انت معاك حد ازاي؟ معاك شقه ده محرم الزنا اهم شيء انا نسيت برضه اقولها لك وهكذا. وبعد كده يقول لك ايه؟ ايه ده احنا نسينا اقول لك ان الربا ايه ده؟ طب واحنا هنقعد اعرفه الاسلام بطريقه هو لا يعرف الاسلام الا بهذا الطريق ان الوحي لا يتنزل على الانسان كده لوكشا سوفت وير انت فاهم انت بتتعرف على احكام بعد ما تتعرف عليها في احكام كثيره جدا هتبقى عارفها مش عارف تعملها. واحد مدمن خمر قاعد بيشرب 25 سنه انا حد حكى لي حد ياباني هنا في مصر كان حد يعني مكانته الدبلوماسيه كويسه يعني ومعجب جدا بالاسلام. مهم واحد عنده خلل مهول في فهم الوحي الراجل مدمن خمر اليمانيين مدمنين خمر شرب خمر كتير جدا خلاص. فقال له ايه؟ قال له لا بس انت على فكره لو اسلمت مفيش زنا الخمره كلها ممنوعه مش عارف ايه حط له ايه؟ صورة الإسلام اللي هي لم تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني الخمرة دي اتحرمت يعني كان بعد بدر يعني بعد 15 سنة. فأنت عايز تلزم واحد من رب العزة بحكمته وقدرته وهو بينزل على خير الخلق لأحسن ناس أخر تنزيل الخمر 15 سنة أولويات صاحب الشريعة دي أولويات. السيدة عائشة بتقول وأنا أول ما نزل كان في أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وصف الجنة والنار وصف الله عز وجل والأمم السابقة وكذا. فلما كنت عنده في المدينة يعني سيدنا عائشة لما اتجوزها النبي يعني كانت في المدينة يعني ده بعد 15 سنة بعثة 16 سنة بعثة وثاب الناس للإسلام خلاص كده كل الناس يعني إيه الإسلام ضرب بجذوره فنزل حاجات كتيرة والعمل الإيماني والقلب بتاع التلقي اللي هو الشرط الأساسي التلقي قال لك فنزل قال لك تزن ولا تشرب الخمر ولو كان في أول ما نزل لا تزن ولا تشرب الخمر لقال الناس لا والله لا ندع الزنا وشرب الخمر ابدا. هو اصلا ده الترتيب ده لم يرتفع الناس بتصور عشان الاسلام كم يبقى هو ارتفع ما ارتفعش. فالراجل الياباني ده المفروض كان الراجل يقول له ايه؟ يقول له اسلم واشرب بس هي حرام، هي حرام وحاول تبطلها، افرض مات وهو مش قادر يبطلها احسن له ولا لا؟ ان يلقى الله عز وجل معه لا اله الا الله محمد رسول الله تنجيه ان شاء الله يوم القيامة. واحد يقول لك ايه طب مش هيبطلها يعني سيدنا ابو محجن، ابو محجن ده ادرك ايه يا مولانا ده يعني ده شاف كل حاجه والفتوح ومش عارف ايه وبتاع وهو بيحارب الفرس وهو مد الخط. طب ايه نعمل فيه ايه ده؟ نعمل فيه ايه ده؟ هو مد الخط. سيدنا حمار اللي هو عبد الله اللي هو كان بيضرب النبي صلى الله عليه وسلم ده الوحي بيتنزل الجديد بين ظهراني الناس ومع النبي وبيصلي معاه كل الصلاه وكل شويه بيقول له خلاص خلاص فايه الحق ايه؟ يضرب. أول الحد الخمور تتدرج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوم فاضربوا، فاللي معاه نعل اللي معاه جديد اللي مش عارف ايه وبتاع اضربوه اضربوا قلمين بتاع مش حاجه زي كده يعني وجيبوه تاني واضربوه جيبوه تاني واضربوه حتى التاني اصلا مش حاجات مطبقه اصلا يعني انت قاعد ايه في الفراغ يعني انت لو شربت كل يوم برميلين من خمر محدش هيجي يعمل حاجه خلاص ماله مش هيجي مفيش اصلا هو انت بتقول له ايه؟ تقول له انت هتخش الاسلام ولو شربت خمره هنضربك هو ده مش حاصل اصلا هو ده حتى بص التلقي الوحي ان هو اصلا مش موجود مفيش حاصل ما افرض حاصل دي مش حاصل لا حضرتك ممكن نقول له لو انت مسكت تخش الخمره زي كده ايه؟ يعني قلنا نرجع خطوه ثابته احنا اللي بتعمله ده هو اللي احنا بنقوله ان هي فكره ايه؟ انت متصور صوره الشريعه النهائيه انت الاول بتخاطبه بايه؟ اوليات الشريعه يعني هو الاسلام لما واحد يقول لك اشرح لي الاسلام فما بتجيبلوش سيره الشرائع ليه؟ هو الاسلام اصل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لو كان واحد التقى النبي صلى الله عليه وسلم في اول 13 سنه في مكه وقال له ايه هو الاسلام؟ النبي هيقول له ايه الاسلام؟ هيقول له لا اله الا الله، لا اله الا الله دي الصحابه قعدوا فيها 13 سنه على راس السنه العاشره انزل الله عز وجل فيما انزل في كتابه الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال عبد الله بن عباس في التفسير اصطفى الله عز وجل قلوب الصحابه 10 سنين مش راضين يستجيبوا قلبيا بالطريقة التي ترضي الله عز وجل. واقرأوا اقرأوا التفسير تفسير قول الله عز وجل ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم للذكر. أنت متصائم؟ حديث معاذ اللي هو لما صلى اليمن. أنه أنك تخدم على قول أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إلى قول لا إله إلا الله. خلاص فلو آمن بلا إله أصل لا إله إلا الله دي مش إخوانا هذه كما علم السماوات والأرض. يعني دي اوزن من اثقل السماوات والارض ان انت تقول واحد يقول لك ايه خلاص ده اله الله بقى فاده بقى اديله حقنه التكاليف يمين مش كده هو الاسلام مش كده باب رب العزه ما خطبش الناس بهذا الخطاب مش كده ده من ايه لا يخاطب الانسان الا بما يقدر بما يستطيع علمه وعمله تقول له حكم واحد عرفه انه ده عدل ولا ده هيموت قبل ما يعرف ان هيعمل كامل مش عارف يا بيه مصحبه حصل كده فعلا ايه قبل ما ينتهي التفسير هيموت قبل ما ينتهي عن بعض الثبات لان في حاجات لما يتاخر البيان عنها في حاجات كثيره جدا واحد يقول لك هو الطريقه دي هو يتعرف على الواحد بهذه الطريقه خلاص ده هيغير كثير جدا من طريقه التعامل الناس مع يعني هو الراجل ده اللي هو سيدنا خالد بن الوليد كان حصل معاه موقف ده وهو جاي يقاتل الروم فجه واحد اسمه ذو الجرجيس اللي احنا حاليا بنقول لك جرجس فقال له ايه؟ قال له انا عايز اكلم خالد بن الوليد يعني خالد الجيش فقالوا فقال له خالد بن الوليد قال له اه قال له انت النبي بتاعك اداك سيف بتحارب بيه ما بتنهزمش بيه ابدا يعني هو متصور ان هو بطل اسطوري معاه حاجه فسيدنا خالد بن الوليد ضحك وقال له ايه؟ قال له لا انا سيف الله المسلول انا شخصيا مش انا معايا سيف انا سيف الله المسلول فقال له طيب هو النبي بتاعك جيب ايه؟ قال ايه؟ فقال له ده اتى بكذا وكذا وكذا واخبره ايه؟ دايما كل كسرى والنجاشي كان يقول له ايه؟ يقول له امرنا ان نعبد الله عز وجل ونشرك به شيئا وبر الوالدين الحاجات الايه؟ طب سيدنا جعفر لما كان بيكلم النجاشي ده كان الاسلام بس ما نزلش صور تاني في مكه القران نزل كتير فلما اتسال او في الفرس لما كان يقول له انت عايزين مننا ايه؟ سيبنا ربعين عالم تخيل انت لو واحد مكاننا مننا احنا مكان ربعين عالم تقول له ما الذي اخرجكم عشان نلم الجلد انا ما تشربوش خمره يا اولاد السكريه فقال له تعالى الله ليه؟ نقول العباده العباده العباده العباده العباده احنا جايين نحرر العباده الانسانيه ومنه ضيف الأديان إلى عهد الإسلام ومن ومن الدنيا إلى ساعة الدنيا الأخرة. فالشيء اللي هو إيه؟ قالوا إيه؟ الناس ذاته خطب إلى محكمات الوحي. كانت الواحد الصورة الكبيرة بتاعت لا إله إلا الله. بعد كده التفاصيل، تفاصيل تفنى فيها أعمار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفايدة بعد التايب، يعني لا يقعد مقيم على الذنب إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة يسعى عادي هو الواحد اللي خلق الناس عصاة. خلاص أنت بقى بتخاطب الناس بإيه؟ بإيه في الوحي؟ بإيه في الوحي؟ الوحي هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم تأتي أشياء تفاصيل لا يحصرها أحد. يعني دائما أهل العلم يقولوا لا تجتمع السنة إلا في نبي. يعني السنة محدش يعرف السنة كلها إلا وده يجيب عنه حاجة وده يجيب عنه حاجة وده يجيب عنه حاجة. أنت التفاصيل دي تدرك مع الوقت. طب والمناهج والمحرمات برضه تدرك مع الوقت. ليه؟ لأن النور لا إله إلا الله ده هينفع أي شيء. فإحنا الأول عايزين إيه؟ خلينا في لا إله إلا الله الأول. خلينا في إيه؟ لا إله إلا الله الأول. ثم ده اللي بيخلينا احنا كثير جدا لما بنيجي نعرض الاسلام على الناس احنا فعلا ما بنبقاش عارفين نقول ايه. فانت عايز تروح التفاصيل اللي هو انت شخصيا ما بتعملهاش، واللي هو مجتمعك المسلم اللي المفروض يعتبر مسلم والا بلغه احكام الديانه هو لا يطبق الاسلام، انت عايز تلزمه بشيء خيالي. فخاطبه بالميسور، قول له الاسلام بيعمل 1 2 3 4 علاقته مع الخالق الاول. ليه؟ لان هي في العلاقه الاولى بتستنتج خلاص كل احكام الاسلام ايه اصلا مش هتبقى اهو. طيب يا اخوان اللي اخوه الجيراني لم يسلم، لم يسلم حتى الان. انا يعني هو معروف وعايش، انا لما تقريت القصه قلت هتتبعه اقول له اقول له حمد تعالى اشرب خمر ينجيك قول الله ان رسول الله سيفتكر الناس بيقول لك ايه وينفع ده. اي ينفع ليه؟ هو ان هو يبقى عاصي مقيم على كبيرة وهو يقول ان هي حرام ولا يجحد الحرمانية بتاعتها ويقول لا اله محمد رسول الله ويصلي وكذا احسن ولا ظن وثني اذا لقى الله عز وجل يعني حرم عليه الجنة. دي جزء من الوعي العام يعني. يعني مفرد من الفتنة اه فرق يموت الخمرة وتقال له تكاليف كثيرة جدا، قال لك انا مش هشرب خمرة ومش هزني ومش هكذب وبتاع ولو اتفشت هينفقوني. لا لا لا لا صلينا على النبي دينك معاك، انا بحب الاسلام عموما كده بس انا مش ان هو لو واحد سألك عن الوحي اخبره في تقاطع الوحي بمحكمات الوحي. الوحي هو قول لا اله الا محمد رسول الله الاصل ده لا اله الا الله. مش كده النبي صلى الله عليه وسلم في الاول خالص يعني احنا رجعنا للاربع محاور دول اللي هو الوحي ايه انت عايز ايه؟ فكان قول لا اله الا الله بفلك. بس كده هي ايه اللي بس لا اله الا الله؟ لا اله الا الله هو لا اله الا الله البواب بعد ما تعدي. عشان كده سيدنا سفيان بن عيينه لما ظهرت فكره الارجاء مرجئة فرقة من فرق العقدية ليها طبعا أنواع كثيرة. ففي منها أعلى درجات الإرجاء بيقول لك إن الإيمان ده لا يزيد ولا ينقص، بمعنى إن أنا إيماني زي جبريل ومكاين. وأي واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا تضر مع لا يضر مع الإيمان ومعصية ولا تنفع مع الكفر طاعة. خلاص ففي واحد جاء لسيدنا سفيان بن عيينة وقال له إيه؟ قال له في ناس عندنا ظهروا بيقولوا إن كذا كذا ولا يضر مع الإمام معصية، وإنه إنسان أنت بتقول لا إله إلا الله ما تصليش وما تصومش وتزني وتشرب خمر وتتخذ جميع البنات وأنت إيمانك زي إيمان جبريل. الإيمان هو القول فقط إن أنت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فسيدنا سفيان بن عيينة قال له إيه؟ قال له كان القول قوله. قال له كده كلامه كان صح. طلع البنزل التكاليف. فكان الأول لو واحد قبل النبي كان نادى يقول له إيه؟ قل لا إله إلا الله. فلو قال لا إله إلا الله قال ثم أمروا بأن يهاجروا. فمن لم يهاجر ما نفعته قولته الأولى. قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم نزل فيه. فأقوام أمروا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولم يهاجروا. قال ثم أمروا بأن يعودوا فيقتلوا آباءهم. لما أمروا بالجهاد. فمن لم يجاهد ما نفعته هجرته ولا قولته الأولى. ثم قال له الأول ثم أمروا بالصلاة. فمن لم يصلي ما نفعته هجرته ولا قولته الأولى. ثم أمر بالجهاد. فمن لم يجاهد ما نفعته صلاته ولا هجرته ولا قولته الأولى وهكذا. فالأرض من الترتيب ده ترتيب مقصود. أنت الأول بتخاطب الإنسان بالشيء المحرك. اللي هيحرك. لو هو مش مقتنع لا اله الا الله دي عشان كده خطاب القران حاجه و60 سوره حاجه و80 سوره اللي في مكه كلها كلام عن حديث عائشه عن الجنه والنار والامم السابقه وصفات الله عز وجل الاله اللي انت تعبده ده عايز تشوف صفاته ورحمته وكيف يعامل الناس. عشان كده الاعراب كثير جدا من قصص الاعراب اللي كان يجي مع يجي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم واحد فيهم قال له انا علمني حاجه من الاسلام فجي واحد اصحاب النبي قال له واحد اصحاب قال له اربي حاجه فقرا عليه سوره قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى من يعمل مثقال ذره شرا يرى فلسه هيكمل هيحكي له هيقول له حاجه بتاع فالرجل استعبر وقال فقال له طب استنى كلمك النبي قال له دعوه فقد فقه يعني لمس حته دي اللي فكره ايه ان هو الميزان اللي هيحاسب عليه الله عز وجل الناس عشان كده كثير جدا من اهل العلم دي مساحه يغفل عنها كثير من الناس. سبب ردود النبي صلى الله عليه وسلم المختلف على الناس واحد جاي له من البيه يقول له يا رسول الله اخبرني عن شيء يعني قد كثرت علي شعائر الاسلام فقال يقول له لا تقصر ويمشي خد عم شاي يقول له طب رمز ضد ضفيرتين ده لو ضد ضفيرتين ده جه الواحد دلوقتي احنا كنا هنولعه بشعره ليه؟ الراجل قال له انت مش انت النبي اه طب مش الصلاه بس والصيام بس وبتاع لو واحد مكان النبي احنا مننا نقول له خد تعالى في سوم عرفه وتعمل كذا هيقول له تفاصيل كتير. النبي كان بيخاطب الناس على قدر التحمل لو عمل ده يفلح خمس فرائض يفلح. طب احنا يقول لك ايه ده هو لحظه هو النبي ما قالوش عن المحرمات كلها هما الدولة يعني لو حد اقترض في المحرمات برضو عشان كده قال افتح وقابين صدق افتح صدق وهكذا خلاص هي الخطاب على الاقل لدرجة خد بقى يعني احنا بقى من باب الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جوه ناس قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مبايع على الاسلام على الا نجاهد ولا نزكي يلا بقى قالوا احنا نؤمن بك ونسلم ولا نجاهد ولا نزكي انت تصور ده قال لهم في واحد قال له ما اركعش سيدنا حكيم بن حزام قال له انا ما اركعش فالنبي سحب ايده في الباعه قال له فبما تدخل الجنه يعني ما تدخلش الجنه ازاي الصلاه هي العباده لما رب العزه كلم واحد من بشر سيدنا موسى عليه السلام قال اقيم الصلاه لذلك اول كلمتين قال له انا الاله وتصلي يعني ده هو ده اللي المنحك فالتصور النبي قال لهم ايه فقبل منه ده واحد التاني في الوقت الفوت قال ايه قبل منه وده غريب جدا حتى مشكل اهل العلم ليه ممتلتات توجيهات ففي ناس قالوا له مش هنجهد مش هنزكي من انت قبل منه الاسلام واسلام ده فين ده في الوقود في الاول في الوقود الوقود يا مولانا الوقود يعني ستة طب والحديث التاني لا ده واحد قال له انا مش ممكن نجيب التاريخ لكن الواقع الثاني مشكله ليه لان ده في الوفود يعني ستة هجري يعني خد ايه يعني القران تقريبا قرب يتم قرب البقره نبدا الاحكام وبتاع ومش عارف ايه طب ايه بقى المشكله في ناس بيقول الحديث ده مش صحيح بيقول لا يعني كفايه في ما نكره في المسجد ليه مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم لا وفي ناس بيقولوا ايه لا دي حاله مخصوصه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي علم انهم زي الراجل اللي جه النبي صلى الله عليه وسلم كنت مربي خروف او هو كان فقير ومعاه جيد كبير اذبحه في الضحيه فالفتح ينفع فالنبي قال له ايه قال له ينفع انت بس استحاله ليك انت بس محدش يعمل كده تاني لا قبلك ولا بعدك هو ده حاله استثنائيه فاحنا بنقول دي حاله عين النبي صلى الله عليه وسلم دي خصيصه للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقول له ايه انت تنفع ده حق النبي صلى الله عليه وسلم وليس احد من الامه غير النبي صلى الله عليه وسلم فدي فبنات بيقولوا لا دي حاله عين النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بالوحي انهم اذا اسلموا زكوا جهادا خلاص كده ففي ناس بتقول ايه اللي خلوا احنا عشان نعرف منين ان هم خاص وفي بعض العلماء بيقولوا لا ده هو اصلا من فقه ترتيب احكام الاسلام الراجل اللي بيقول له انا مش هزكي هي مولانا زكاه تاني امتى؟ عادي بقول لك انا مش هزكي دلوقتي فانت تقول له ما تزكيش دلوقتي يعني انا مش هزكي انت تجيب عليك الزكاه على الاقل ده لو انت اصلا مالك للمصارف لو انت معاك حاجه تزكي عليها اصلا فقبل سنه مش هتزكي فمعانا سنه عشان الحكم ده يدخل في الذمه هو ما دخلش اصلا في الذمه لسه الحكم مش داخل والتاني انا مش هجيبها جهاد الطلب لاجب على كل احد فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه شيء ليس لا يدخل في الوحي بالاصاله في هذه اللحظه لهذا الشخص مش كده دايما كثير من اهل العلم كانت الدعوه دعوة الناس الى الاسلام يعني عايزة من العلم والامر بمعروف انها عن المنكر عايز قدر كبير جدا من العلم. ليه؟ بسبب انه يعرف سلوك النبي صلى الله عليه وسلم مع تعبد كيف يولد الاسلام اصلا. وإلا في ساحات الناس بتبقى قافلينها باب ومفتاح مع ساحات معايا بيخسر كثير جدا من الناس، بس مش هو اللي بيخسر الحقيقة ده، هو ايه بيفقد ناس كثيرة جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى ناس تنقذهم من النار وده لا يعني. عشان كده احنا بنقول ايه التمام، تمام الرساله لا يعني ان التعامل الجزئي مع الاحكام لسه في داخل في وسع الناس. يعني بقول لك واحد اكثر دلوقتي ايه اللي هنقدر نقوله احكام الاسلام وانت انت داخل في القدره برضه، يعني انت في حدود قدرتك دلوقتي انت تقدر تعمل ايه في احكام الشريعه، في جزء تقدر تعمله يعني انت ايش ايه اللي تطبقه من الشريعه، تقدر تطبق الصلاة والقيام بالفرائض ودائرة أهل بيتك وهكذا، وفي حاجات تقدر تعملها في الدائرة العامة تقدر، في حاجات ما تقدرش خلاص. يبقى أنت المفروض فين مساحة العمل اللي تقدر عليه، اللي ما تقدرش اللي تقدر تتكسب له قدرة يعني أنت حاليا ما تقدرش الجاهل، تقدر تكتسب الأدوات يبقى تأييد واجب عليك امتلاك الأدوات، وإلا جهاد نفسه لا لا يجب، ليه؟ لأن أنت معكش قدرة وهكذا. فهي يقول لك خلاص انا مش قادر ومش هقدر، انا عارف نفسي يعني لا انت كده بتتكلم، لا انا بقول لك ان هو فكره ان هو ايه هي مش صفر، مش يعني في داله الوقت دلوقتي هتطبق كل حاجه في الاسلام، لا مش كده. كثير جدا احنا دايما التعامل مع الاسلام على اساس ان هو كل واحد يقول لك انا هطبق الشريعه، يعني يبقى مش هتطبق ولا حاجه الشريعه. ليه؟ لان الشريعه ما بتطبقش في الموضوع، بل القران نفسه ما نزلش في الموضوع. مش لحظة لا بجد انا قبول تعبان جدا اي معلش خلاص انا عايز افهم القدره دلوقتي هي مشكله القدره صح؟ ليه؟ احنا عندنا قدره ايه؟ القدره انك تقدر تعمل الامر ده يعني انت اي دي حاجه انت معاك الشريعه كله احنا بنعرف انت الشريعه مفتوحه في الامه، يعني احنا دلوقتي عارفين ان كل جزئيات الشريعه مفتوحه في الامه، يعني في حد يعرفها تمام، في حد ما يعرف حلو، انا شخصيا ما تعرفش حاجه اسمها بسيطه انا ما اعرفهاش انا مش مطبق بيه مش مطبق بيه فاهم في النطاق غير الانسان لا يكلف الا ما مستطيع في نفس الوقت انا مطالب بالشريعه كلها اجمالا لو قدرت عليه، يعني انا لو معيش الشريعه كده دوت لازم اطبقها طبق على ما قدرتي تمام يعني مش هاخدها مجزاه تمام. طيب بالنسبه للراجل الراجل هتقول لا انا مش عاجبني الجزء ده في الشريعه مش هعمله، لا في حاجه هتقول انا مقر ان ده في الشريعه مش هقدر اعمله، مش هقدر اعمله ايه حتى مش شهوه، يعني لاصحاب المعاصي الكبائر واحد بيزنوا واحد بيشرب خمره حتى يموت، الخمره حلال والحلال حرام عنده حرام، ودي مش شريعه ولا شريعه هو مطبقش الجزء ده مش شريعه، هو عاصي ومش عارف مطبق الجزء ده مش شريعه. انا مشكلتي بقى في الاخبار، انا دلوقتي لما الاخبار اللي الراجل ايه الوقت الباني يحتمل ايه؟ وقت الباني يحتمل ايه؟ يعني لا بد ولا بد، يعني ما فيش وقت زمني يتسع لكل تعليم الاسلام، انت لغايه ما تموت لغايه ما تموت في جزء من تعليم الاسلام مش هتعرفه. انا دلوقتي شفت بيش الخمر ماشي وهو لسه مسلم تمام، فانا اقول له ان دي حرام على حسب، بس انت مش قادر على حسب يعني اكتمها عنه او ما قالوش على حسب ممكن هو يا هي هو يقصد ممكن اقول له ممكن اقول له ممكن تقول له ممكن اقول له ما هو عشان كده بقول لك في الامر معروف عن المنكر ده الفقه الفقه الامر معروف عن مش كل منكر ينكر، في ثلاث مولانا في ثلاث مراتب او اربع مراتب، في منكر اذا انكرته زال بالكليه، وفي منكر اذا انكرته زال بعض منه، وفي جزء لو انكرته ترتب عليه منكر انت مش عارف هو مساوي ولا اكبر ولا اقل من اللي انت انكرته، وفي واحد لو انكرته ترتب عليه منكر انكر منه، اللي مجمع عليه ان انت ايه تأمر بالمنكر اللي يزول في الكلية، وتأمر بالمنكر تأمر عن المنكر اللي بيزول في الكلية، وتأمر عن المنكر اللي بيزول جزء منه جزء منه، واحد يقول لك لا أنا عايز أشيله كله حلو، لو زال جزء منه زي بحاجة حسنة. الثالث اجتهاد اللي هو ايه يزول بما هو ده بسبب بتاع الفقه هتقلق ان هو هيترتب عليه ضرر اقل ولا اكتر وبتاع، عشان كده دايما يقول لك اللي لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر اللي عالم، يعني عالم بدرجات الامر المعروف ودرجات المنكر واللي ينبني عليها عشان ما يخرجش من مساحه اللي هي الرابعه، ويامر بمنكر يترتب عليه منكر اللي هو انا قلت له الخمر حرام فهو ما دخلش الاسلام فده انكر منه. واحد يقول لك ايه يعني هو لو سال عن ده قول له ايه تفلت تفلت من الاسلام، اتفق اقول له احنا الاسلام يعني المعاصي مهما كانت المعاصي ربنا ربي عز وجل، واحد يقول لك انت بس انت هتضحك عليه كده لا مش هضحك عليه مش هضحك عليه انا مش عايز اقول له ان الخمر حرام فنخش الاسلام بعد يقول لك طب ما ادخل لا ادخل الاسلام مش الخمر يا سيدي ما ادخل الاسلام مش الخمر وده حصل ده حصل قام النبي صلى الله عليه وسلم حصل وصدر على طول كده بل ده مساله اصوليه مختلفه ايه اللي هي ايه الاستدلال بافعال الله مساله مشكله في الفقه ليه ايه هو رب العزه كان مش هيحرم عليكم الخمر كان بل حرم اما نحن نعلم بان الله عز وجل هيحرم على عباده الخمر الصحابه الصالحين اللي سابهم 15 سنه اشربوا والله عز وجل مش يعلم ان هو هيحرم عليهم الخمر وانها حرام في دين الله اه طيب ليه سابهم يشربوا بس دي مساله مشكله يعني انا مش عايز الظروف المساحه مشكله هي ان هو استدلال بافعال الله اصلا دي مساله مختلفه فيها في الدين اللي يقول لك لا لا لا تستدل بافعال الله عشان كده مثلا في القتل يقول لك الله عز وجل يقسم باشياء ينفع البني ادم الانسان يقسم كما اقسم الله عز وجل احنا نقول الله عز وجل رب العزه يقسم بما شاء كيف شاء خلاص لكن انت لا تقسم الا بالله وهكذا يعني فهي مساحه مشكله لكن هو رب العزه من حكمته في التعامل مع الخلق ان تركهم حديث كثيرة منسوسة ده بل نزلت آيات قالوا أهل بدر ماتوا وهم يشربوا خمر كانت الخمر لم تحرم حديث ده سيدنا علي السيدة فاطمة لما سيدنا حمزة قام وهو شارب خمرة راح ذبح النقطين اللي قدامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا علي هدية يعني تزوج بهم فاطمة ذبحهم لهم الاثنين وهو سكران فلما دخل عليه سيدنا علي راح اشتكى للنبي قال له حمزة عمك ذبح بتاع فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل في حديث البخاري فدخل على سيدنا حمزة يعني محمره وبتلف في عينيه بتاع راح بص كان الاول قاعد شارب خمره سكران راح بص للنبي صلى الله عليه وسلم وراح بصص له كده من فوق لتحت وقال هل انتم الا عبيد لابي او لعبد المطلب فكلم النبي وابن عاد فالنبي اول ما شافه كده راح رجع بظهره يعني ما لفش مش اداله رجع كده وشه ليه عشان ما يعملش حاجه يقوم يضربهم ولا معاه سيف ولا بتاع لانه ضرب قام بسيفه ذبح النقطتين ورجع بظهره واحد يقول لك ايه ده حمزه ده اسد الله الخمره كانت حرام ونفس حتى نفس عسلم كان نفس عسلم في احيانا لما سيدنا جبريل كان يجي يعلمه الوحي فكان يستشعر ان في حاجه بتحصل فقال ايه ما زال جبريل يوصيه للجار هو راجل كل مره يقول للجار الجار حتى ظننت انه سيورثه يا ابني محكمه المراسه يدخل فيها مين؟ الجار النبي ظن كده بس ده ما حصلش الجار وصي عليه بكثره لم يكن يدخل في المواريث او اصحاب الكون في الخمور النبي قال لهم ايه؟ قال لهم توشك ان تحرم فمن كان معه شيء منها فلينتفع بها يا يشربها يا بيتجب ايه يقول لك ايه ده ازاي مش هي الخمره انت بتتعامل مع الصوره النهائيه للتشريع ان انت عرفت ان انت عرفت انت جيت في المستقبل انت جاي من المستقبل عرفت ان هي بعد كده اتحرمت طب والاولاني قعد 15 سنه هم خير الناس على وجه الارض بعد الانبياء كم شربوا خمر هو رب العزه مش عارف ان هو بعد غير يعلم انه سيحرم عليه الخمر البيان كان في ترتيبه لسه الحجاب ما نزلش ولسه الصيام ما نزلش ولسه الحج ما نزلش ولسه الصلاه بهذه الكيفيه ما نزلش ولم يؤمر بالجهاد الا بعد 15 سنه فانت تعاملك مع الشريعه بطريقه لم يتعامل معها الصدر الاول اصلا مشكل ليك قلبيا وتحمل التكليف ومشكله البلاغ لما تيجي تبلغ واحد بتقول له ايه؟ تقول له انا عايز ايه؟ انا عايز فرضه عايز انكد عليه على امه يعني خد بقى المحرمات كلها هات ورقه معاك فرض خد بقى كل المحرمات هو لن يستطيع اصلا الا التعامل مع امر وامرين ونهي ونهيين خلاص وبعد كده ينفعل معاهم قلبيا يعني يقعد يحاول يبطلهم يحاول يبطلهم وبعد كده وهكذا خلاص لحظه خلاص كده لحظه كنا اتكلمنا عن نماذج احنا قلنا نماذج التاريخ ونماذج الوحي ناحيه ايه اللي هو ايه اللي بيطرح على اذهان الناس التصورات اللي بتطرا برضو احنا دي التشوهات العامه يعني ممكن ايه التصور العام للجهاد في حد بيبقى التصورات اللي يعني هل هتلاقوا حد قائل بيها في المعاصرين اما رجل معظم بين الناس او رجل مغلوب على عقله او كده تلاقي الكلام عن التدافع مش على اساس ان هي سنه الله عز وجل الماضيه في الخلق يعني في ناس يقول لك ايه خلاص دلوقتي العالم يسود السلام وبتاع سلام ايه يا انت شكل الخطمه مفيش سلام من ايه يعني رب العزه لما بيقول لك ان الناس ان ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ده قائم الى يوم القيامه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تضل طائفه قائم لا تضل طائفه قاتل على الحق لازم اروح حتى فات اخرهم الدجال. فانت الفكره في ايه؟ ان هذه السنه ماضيه، هذه السنه ماضيه. اثنين، معظم الاحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيصل فيها ما بيصلش مساحه زي اللي الناس بتتكلم عليها ان هي مساحه دفاعيه. يعني بيقول لك المسلم بيوقف يقول لك حصر مساحه الجهاز في الدفاع، الدفاع عن نفسه وعن ارضه. يعني الدفاع دي مش اداه من ادوات الادوات الصراع مع الباطل ولا الكفر وتلحيته بل تقليله بل حصره على وجه الارض، لا، احنا بندافع عن نفسنا بس. خلاص. ثم يعود بقراءه عشوائيه لقراءه كل تاريخ المسلمين. يعني يا مولانا النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي خلى جيشه في تبوك يروح على خصوم الروم لما سمع ان الروم هيهاجموه؟ يعني دي حرب استباقيه؟ يبقى دي مش حرب دفاعيه. الروم ما جروش، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بعت عمال يبعت رسل ويروح لهم وبتاع مش عارف ايه، خلاص يقول لك اصل هم قتلوا الرسول بتاعه. فعشان كده بعت ايه؟ فاهم عمر بن الخطاب؟ قال لك كان الرسول هرب فراح برقه وطرس فكان بيطير وراه. رسول الروم اللي هو اللي يعني اللي هم قتلوا الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه اللي يخلي سيدنا عمر بن الخطاب يروح برقه وطرس؟ يعني برقه وطرس فتحت في عهد عمر. خلاص؟ والشام كلها سقطت في خلافه عمر. وفارس كلها سقطت في خلافه عمر. ده كان بيدافع ايه؟ يقول لك كان خايف على المدينه. يا بيه ده قرب ياخد الكوكب كله وهنا، يعني المدينه في حته قد كده، كل ده كان بيدافع عن المدينه. يعني سيدنا ابو بكر الصديق نزل الروم وكان بيحارب حرب دفاعيه. أربع مرات هزموا المدينة فأبعدهم، ثم طلبهم في مضائلهم بنو أسد وأنا حنيفة وبتاع. طيب أبو بكر يعني سيدنا خالد وسيدنا المثنى وسيدنا خالد بن سعيد وسيدنا عمرو بن العاص، ده اثنين في الشام واثنين في العراق في بلاد فارس. بعد كده المسلمين راحوا الشام، يقول لك أصل بيأمنها الروم، إحنا ضربناهم في الشام أكيد لازم هيروحوا مصر فإحنا بنأمنها. طيب وبعدين شمال مصر كله. وبعد كده برقه وطرابلس. وبعد كده خلوا فارس كلها وبدا دي حرب دفاعيه، دي حرب دفاعيه. طب الرجعين عنا لما قالوا اصل احنا جايين ندافع عن نفسنا قالوا كده، ولا قالوا تعافنا الله لنخرج العباد من عباده العباد؟ هي فكره تحليل الجرائم. يعني انت عارف مش راضي تتحمل فعلا، هو انت وظيفتك الامريكان يا اخوان مصروحه جدا. الامريكان بتقول له انت بتحارب ليه؟ لما حد يا اخوانا يشوف خطبه جورج دبليو بوش وبلير لما نزلوا العراق، جاي يحرر اهل العراق، جاي احنا يعني ابتعثنا البيت الابيض لاخراج العباد من عباده رب العباد الى عباده العباد، ومن ساعه الاسلام الى ضيق الاديان، ومن ساعه الدنيا الاخره الى جو الاديان. حاجه كده هو جاي يعمل ده فعلا. ولا يكون يقول لك احنا عندنا اقبال على المفهوم ده، حاليا فيه مقارب اللي هي حرب الاستباقيه، ان احنا دلوقتي انتوا كدول لو عدم الاستقرار عندكم ده هيبرر لنا مشاكل عندنا احنا، فعشان احنا نامن نفسنا احنا هنتجاوب الرغم ان من 1945 بعد استقرار النظام الدولي بعد الحرب العالميه ان الدوله لها سياده ومحدش يتدخل وبتاع. بعد كده قال لك لا احنا في ناس المستضعفين. والله العظيم لو جبنا ايات القران وحطيناها على غزوات الجيش الامريكي يقول لك ايه؟ وما لكم لا تقاتلون. والله العظيم يقول لك انا دلوقتي اي حد هنا درس قانون يعرف ان القانون الدولي ان الدوله ليها سياده، فانت ما ينفعش تجرح السياده دي. يقول لك لا لا لا لا لا تجرح، لا نخش ليه؟ هو مستضعفين. هذه الدوله بتقتل الناس وحقوق الانسان وبتاع، احنا لازم نتدخل. يقول لك بس ده في شرح للسياده، يقول لك حتى لو بالغزو، حتى لو استعمرناهم بحيث نجيب حكومه عاقله. ايوه قول تاني كده، قولها دي. ايوه هو ده اللي احنا بنقوله، هو ده اللي احنا بنقوله، انه هناك مبدا ثاني، مبدا ثاني يمكن ان يقاتل عن المرء ويبذل فيه نفسه وماله لحمايه عرض ونفس اخرى. هو ده مفهوم يعني بالاسلام، ولكن من اجل لا اله الا الله. امريكا بتقول ده نص. احنا في في في في مقال كده يعني خلي حد يفرقونكم على الصفحة، اللي هي فكرة ايه؟ مفهوم الحرب الاستباقية. خد آيات القرآن ونزلها على انت جايين ليه؟ احنا جايين نحارب اهل العراق. انتوا جايين ليه في افغانستان؟ احنا جايين نحارب الشعب الافغاني. من ايه؟ من العسو والظلم، وجايين نحارب المرأة. ايوه قول تاني كده. هو ده. يعني انت مش بتدافع عن حدودك، لا انا مدافع عن الإرادة الإنسانية. ايوه والله هو ده اللي احنا بنقوله. هو بتاع ايه؟ بس عشان كده احنا بنقول التدافع لا لا لا لا لا يرتفع، لا يرتفع. اتحسوا بيتي لما افتح افغانستان في الانقلاب الشيوعي بتاع 75 فالناس كان بيقولوا ايه انتوا ليه جالحين؟ قال لك احنا الحكومه الشرعيه استدعتهم عشان ضبط واستقرار البلد. احنا خايفين على الشعب الافغاني والله. لو حد ما عرفش طبعا يعني احنا ده مقال امريكا تؤذن في الجهاد ده المره المقال بتاع امريكا تؤذن في الجهاد بتاع دوره الجد بتاع بريجنسكي بتاع محمد حسين الفهيد هي فكره ايه؟ ان احنا جايين نستنقذ الناس. نستنقذ الناس حاليا امريكا بتفرض العقوبات دي على كوريا الشماليه عشان السلاح وعشان حقوق الانسان. حاليا امريكا عملت بعد كده تحذير شديد ومعطله معاوناتهم ليه؟ حد ارد بالك؟ ليه؟ عشان قانون الجماعات الاهليه. عشان حد هنديله قادر اسطوري يعيد مع اهله ولا مش هيجيبوه؟ لا لا هو عشان هو عشان عشان قانون جمعيات عشان حقوق الناس عشان عمل المجتمع. يعني هو الرجل الرجل ده جابوا الكلام حضرتك اللي هو فكره ايه؟ المراهق قال لك انا الاراده الانسانيه تلزمني وانا الانسان اخو الانسان. الانسان اخو الانسان في الارض وفي الارض من زمان كل الزمان. انا يجب ان اقاتل. والله في افلام في الامريكان يعني ايه كذابين بس باحتراف. لما تشوفه هو جاي حروب الحرب العالميه الثانيه امريكا دي راجعه بره الحرب خالص لما استفادوها دخلت اللي هو تنزيل اللي هو نزول النورماندي وبتاع. انت رايح ليه؟ احنا جايين نحرر اوروبا جايين قوه تحرير. قوه تحرير لما نزلوا تايلاند والفلبين الناس بتسقف فيهم على اساس ان هو قوه تحرير. فهو فعلا لما انت تقول ان انت كمسلم تحصل تقول يعني ده لا يقع في الناس احد الناس بل بعض العلماء بل ناس يوم يعني ما حدش يتهمهم على شرف الموقف ولا ان هم يعني لا يقولوا لا يصدع بالحق ولا بتاع. الشيخ الدكتور رئيس التعاضل ليه كتاب موسوعي اسمه فقه الجهاد. هو طبعا فقه الزكاة بتاع كتاب من الكتب المميزة جدا في التاريخ العربي. فقه الجهاد جهاد ايه؟ وكل الجهاد جهاد ده كل الجهاد جهاد ده ها؟ وليه تقول يعني الاحداث دي غير. وحاليا طبعا مش حتى لو في صورة جهاز طلب يعني بسبب واحد اثنين ثلاثة اربعة حاليا لا خالص لان كل الدول الاعلام مفتوح والقنوات مفتوحة ومش عارفين ده. فانت مش محتاج ده. طب ما امريكا دلوقتي تقدر تدعو للديمقراطية والحرية ومعاها كل ادوات الاعلام ليه بتعملش كده؟ سنة ماضية. لان هي سنة ماضية ان في اشياء لا لا لما قال الناس صدقت عندما قالت ان الله لا يزع ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني في حد لما تقول له ايه احترم نفسك واعمل واحد من ثلاثة اربعة لا واحد بيضرب زوج مراته خلاص ده واحد قال له اتق الله والقوانين وبتاع ادشدش في القوانين كلها انا لو جه حد مكتف واداله علقه علقه تكون وقالوا له ما اديت ايدك عليها ثاني احنا هننفخ الليل ففي حاجة عشان كده يقول لك ان السلطان صاحب الشريعة بيدي السلطة للقاضي لما الرجل يتصلق على مراته او على عياده يقول له طلق مش هطلق يطلق عليه ليه؟ لانه ولي ولا بد من سلطان قرر كده شوف الاسلام دايما في تفسير في سورة الحديد ان هو لا لا لا لا يلتهم امر الناس الا في وحي كتاب كتاب بالظبط كتاب وسيف كتاب وقوة كتاب وجهاد كتاب وهد بل حكيم التمييز المقولة دايما احنا نستدل بيها اللي هي فكرة ايه؟ انه رفع العذاب العام رفع العذاب العام اللي هي القوة الإلهية التي تأخذ أهل الكفر والكعب ثم وضع السيف أو الجهاد اللي هو أنهي كانت جهاد الدفع أكيد يا خلاص في قتال الوقت البغي ان في ناس كثير جدا هنا بقى بتحول المفاهيم بياخد جزء من مفاهيم الجهاد الحسنة والشريفة وكذا وبينزلها على ايه؟ بينزل على المسلمين. كثير جدا من مثلا زي الخوارج عبر العصور يلاقيه معاه قوه وسلاح وبتاع مش عارفين وسايب الكفار ويقول لك طب انا هخلص على المسلمين دول الاول وبعد كده ايه؟ فتصوره عنده القتال الداخلي هو الملح عليه جدا وجد من التشوهات والتشوه الشديد جدا اللي بيطرى على اذهان المسلمين. مش الصوره بس الخارجيه اللي هو واحد خارجي خارج على سلطه مركزيه بتاعه لا احيانا قتال جيوش كثيره جدا من البغي زي بغي ال عثمان على المماليك بغي المماليك على مش عارف سلطه مستقره للمسلمين واماره وبتاع بدل ما يحارب الكفار يلاقي رايح ايه؟ يحارب المسلمين زي مثلا دول عربيه في تاريخ المعاصر ولا واحد فيهم ضرب طلقه على اسرائيل لكن لما حكوا الحصر حد خلاص مش اسرائيل يعني ما راحش راي دوله تانية، لا ده بيجربها في دوله عربيه او دوله بغض النظر عن مين بقى مين كلهم بطل في بعضهم، لكن هي فكره ايه؟ لا هو بغي بس يعني انا ما اعملش حاجه في مصر. احنا مثلا مرتين مثلا حركنا قواتنا ناحيه ليبيا والسودان، المرتين يمكن واحده ايام السادات واحده ايام حسن مبارك. ايام السادات كان فزاكي مره سب رئيس الجمهوريه ساعتها كان السادات حاجه زي كده، فقواتنا تحت ليبيا خلاص طيران ومدرعات وكده. ومره احنا حسن مبارك كان هيقتل في ليبيا سنه 97 فحركنا كل قواتنا على حلب وشلاتين، فرجعنا كل القوات الكليه والنقاط شوفوا لان حاله مشاركين منطقه مشكله لا يعني ما لهاش توصيف، احنا كنا مشينا بالحب كده بيننا وبين السودان، راح رجع كل قواته. خلاص ان انت لما تيجي تحرك برضو ايه احد باغي يعني انت ما تحرك الحق ما تحركش في اتجاه المنظور. احيانا في اللي هو دي ملحه بتظهر قوي في تاريخنا المعاصر اللي هي فكره ايه؟ ان انت ما بتعملش حاجه وتدافع شرعي، تعملها تدافع نفسك كده. النبي صلى الله عليه يعني ما اهل العلم كانوا يقولوا الحديث ده نصف العلم نصف السنه، اللي هو احيانا نقول سورة السنة ونصف السنة نصف السنة انما الاعمال بالنياس. ليه؟ انا نقول ما من عمل الا ويأخذ من اي على حسب الكلام المذهبي يعني. لكن الشيء اللي هو فكرة ايه؟ ان واحد كان احد من الشيخ عبد الله عزام في الجهاد الافغاني يقول ايه؟ كثير جدا من الشباب العربي يجي لنا يقول لك يلا انا عايز اخش على الجرح. ليه؟ عايز ابقى عشان اموت بس كده يعني. انت لا عايز تنصر حق ولا تحرر اراضي الفنيه ولا لا، انا عايز اخش اموت اخوري العين الجنه انفع انتوا تيجوا بعد كده براحتكم وانا مستنيكم هناك. فهو ده بيبقى ده تصور انتحاري الجهاد. الجهاد متصور اظهار النفس بالرغم ان التصور الصحيح في الاسلام ان انت تصنع اكبر نكاية في الكفار وتستبقي حياتك. يعني انا اقعد انكر عليهم انا مسلم انا حياتي مهمه جدا انا حياتي شريفه جدا اشرف منهم كلهم في ميزان الله عز وجل، وده هو الميزان الوحيد اللي يكون الحق يعني خلاص. فتصور الانتحاري تصور مش لطيف كده. كان الشباب بره زي ما يقول يجي حد يقول لك انا عايز اجي يا ابني روح في معسكر ست شهور تدريب ونشوف الصالح لو مش عارف. يقول لك لا الدنيا اي حاجه وانا اخش بس وايه يمكن ربنا ايه يرزقنا ويكرم ونطلع بحاجه خلاص. فده تصور انتحاري مش ده. لا جهاد لم يفعل لم ما اتعملش عشان يبقى طريقه لطيفه للتخلص من مشاكلك ولا مما من مخازن الحياة ولا بتاع. لا ما تعملش عشان بيأثر الإنسان حتى لو قتال حق يعني انت بتقاتل في قتال حق ولم تتخذ العدة ولا العداد ولا التدريب الحقيقي الصحيح تأثر انت شخصيا تأثر. وعياذا بالله كمان لو كمان مش النية مجرد مختلطة بالطريقة دي لا ده دنية كمان أسوأ من ده. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تشعر بهم النار ثلاثة أولهم شهيد فيقال فيما كنت فيقول يا رب قتلت في سبيلك فيقول كذبت فيقول الملك كذبت لك يقال شجاع مقدام وقد قيل خذوه واركوه في النار خلاص. فالشاهد لا أنا مكنش عملنا أنا مكلم على القتال بعدم وإلا والصورة دي فيها خلاف مذهبي اللي هو أن يوزن الإنسان في جيش المسلمين نفسه في مقابل النكاية شديدة في جيش العدو ليها شروط كثيرة جدا. في ناس بتمنعها بالكلية في ناس بتضعها بشروط وكذا في خلاف مذهبي معروف مكتوب في كتب الفقه. لكن هي الفكرة اللي احنا بنتكلم عليه لا بنتكلم على إن أنت عايش في حياة مش عاجباك وعايز تنتحر زي الحديث الراجل اللي هو حديث الراجل الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم التقاه فقال من سرع أن ينظر إلى رجل من أهل النار فينظر إلى هذا فواحد تتبعه فقال الرجل ما ترك من شدة ما فيش حد قبله إلا ما قتل رجل مخاطب في جيش النبي صلى الله عليه وسلم قتل جميع الناس فأيوه فالرجل واحد بيقول إيه بيقول غريبة طب النبي لسه قال قبل المعركة أنه من أهل النار والرجل قبل بلاء حسن جدا وقتل في سبيل الله فواحد يقول لا أنا أقول لكم الخبر قال لهم أنا إيه شفته بعد ما اتملى جروح وإصابات وبتاع وضع السيف وإيه قتل نفسه. فشاف ايه؟ ان هي فكرة ان هي جهاد حاجة شريفة جدا فلازم تكون محاضر. مش فكرة ان انت انا زهقان من حياتي وبتاع مش عارف ايه نروح ناخد لنا طلقة يمكن ايه؟ مفيش كده ده الموضوع عايز ايه؟ عايز قدر كبير جدا من التجارب ونقاء النية والاخلاص. بشرط ان ما يكونش الحنتكة دي توقف الفريضة. هيقول لك ايه انت راجل مخلص. لا طبعا حد يعرف ان هو مخلص قدامك خلاص هتجاهد ازاي؟ لا اسمه هو ده يتقال في الصلاه والصيام والزواج وكده، كل دي افعال مكلفين كلها تدخل فيها الاخلاص. فانت بتبتعد بس ايه؟ مش عشان زي اللي بقى يقول لك انا عايز اطبق الشريعه كلها. عايز اطبق الشريعه كلها يعني انت عايز اصدق بين يعني يساوي عايز توقف الشريعه كلها، لان الشريعه كلها مش ممكن تطبق بين يوم وليله. التصور عن الشريعه تصور ضيق جدا. هو تصور الشريعه هو ايه؟ شعائر الايمان، تقول لا اله الا محمد رسول الله تحققها في نفسك، وشعب الايمان بحسب اولوياتها مش اولادك انت اولاد صاحب الشريعه، ثم المخدوم فالمخدوم فالمخدوم فالمخدوم. هو بيروح لايه؟ اصعب حاجه اللي ايه؟ اللي هي عايزه الدوله كلها تعملها، اللي هي اصعب حاجه. خلاص بيقول لك طب انا بنعمل دي الاول، طب ما نعمل الاوليه الثانيه. يعني انت اعدادك الايماني والفقه والاعداد لو انت عايز تجهز اعدادك البدني وتعلمك للعلوم ومش عارف ايه، كل ده مخدوم ميسور. المعصورة ايه بقى؟ حمل العام على شيء، مش صح كده؟ فاحنا نبدا منين؟ من المعصور، من المعصور اللي ما يتعملش ابدا. ليه؟ بحيث يبقى كده ايه؟ دخلت الموضوع من عشان كده انا ما اعرفش حتى قبل كده الدوره اللي فاتت عليه الكتاب ده انا ما بزهقش ان انا احكيها. المجرايا الجزء بتاع المشير ابراهيم كلام عام قشور السياسه لوب السياسه قشور السياسه المجرايا بتاع ابراهيم استقرار المجرايا بتاع ابراهيم استقرار. وطبعا جايب خمس اوراق على مجد، جايب فريد الانصاري، جايب بشير ابراهيمي، جايب الدكتور المسيري، جايب مالك بن نبي. خلاص فالنموذج بتاع البشير الناس محتاجين تقف قدامه شويه قوي. ليه؟ شوف ابراهيمي كان حضر الغزو يعني ده ادرك كل حاجه، ادرك الغزو الفرنسي وادرك المقاومه وادرك الاستقلال وادرك لما حمسوه القوات اللي استقلوا. ايه يا عم الراجل ده؟ ما فيش حد يعني الا الراجل ده حاجه غايه الشرف وغايه العلم. ونموذج ايه؟ يعني هو ايام ما كان سيدنا عمر 10 سنين عمه كان بيحفظه في اليوم مش عارف 50 بيت اللي متون واللي قران واللي نحو وبتاع، قعد 4-5 سنين بالطريقه دي. ثم توفى عمه. لو كان كمل هو يعني هو عمل مع عمه، هو طبعا كمل الشيخ البشير ابراهيمي برضه بس مش بنفس الكفاءه. عمه ده يعني ربنا يرضى عليه ويرحمه، يبدو انه كان حد عالي كبير جدا يعني. فهو كان البشير ابراهيمي بيقول ان الناس دائما تلتفت الى قضايا فرعيه. وفريد الانصاري طول اول نفس في ده اللي هو بيتكلم بيتكلم في الكلام عن السياسه، هو انصراف عن السياسه. ليه؟ لان السياسه هي ممارسه فعل الاصلاح، ممارسه فعل الاصلاح السياسي. فانت لو عايز تسوس امور الناس تسوسها بالفعل، تسوسها بالفعل يعني انت بتتحرك. فانت يقول لك ايه؟ احنا عايزين نغير التعليم في مصر. لو انت عقدت 20 مؤتمر عشان الحكومه يجب ان تغير التعليم في مصر، مش هيتغير، والحكومه هتقبض عليك وهتقول فخ. لو انت مارست تعليم الناس تعليم العلم وكذا، يبقى ده ايه؟ ابرك واحسن واهدى واقرب الى الله عز وجل. خلاص؟ بدون انصراف عن فكره اللي هو ايه؟ رؤيه الصوره الكليه. يعني دايما الناس بتفهم الكلام ده على فكره اللي هو ايه؟ ان هو ايه؟ تزهيد في العمل. لا، اللي هو البشير ابراهيم كان الاستخدام يقول لهم كده، يقول لهم يا اخوانا تتكلموا صح. العمل السياسي مهم جدا، العمل السياسي ليه لب وقشور. انتم مهتمين بايه؟ بقشور العمل السياسي. لب في العمل السياسي ان تتعلموا العربيه وتتعلموا الفقه وتتعلموا علوم المستعمر ولغته وبتاع وتجاهد في الله حق جهاد. ده العمل السياسي الحقيقي، ده اللي هو تنبني عليه اشياء ويبني عليه تغيير حقيقي. اي شيء اللي هو كان بيسميه مالك بن نبي بوليتيكا، زي واحد رايح جاي يقول لك يجب ان نجاهد، يلا نجاهد ماشي هنجاهد، رايك الجهاد ايه؟ حلو ولا وحش؟ جاهد انت، جاهد يعني انت جاي يعني روح واحد. خلاص انت لوحدك كده، مش انت لوحدك، ادعو الناس كده. لكن في واحد ايه؟ عايز اجادل حوالين الجهاد، عايز اجادل حوالين فقه الشريعه، عايز اجادل عن الفهم الصحيح للسلف، عايز اجادل عن مش فيه تمام. طيب دي تصور انتقامي. التصور الانتقامي اللي هو ايه؟ انا ضربوني على قفايا، لحظه عايز اضربهم على قفاهم. هما مين؟ الناس. طب انت هتعمل ايه؟ هجاهد. لا، انت عايز تنتقم للي ضربك على قفاك. في واحد من اصدقائنا في الشباب قال لي ليه يا صديقي، يبدو انه كان اسلامي في العموم، بعد ال 2013 ولا حاجه قلب ملحد. خلاص؟ عند زي ما يعتبروه مفيش ملحد حقيقي في مصر، بيبقى ايه؟ هو انا متضايق فبدل ما اقول ان انا مش هصلي انا ملحد. يعني ايه؟ حاجه زي كده. فبدأ كان تظهر ايه العمليات المسلحه ضد الجيش في سيناء. فليه الاخونا ده اللي هو الملحد ده بيتصل بالاخ اللي بيتكلم ده بيقول له ايه؟ بيقول له انا شوف لي سكه داعش انا عايز انضم لداعش. فالواد بص في السماعه الو انت في ملحد يا اسطى يعني لا ده دول بيكفروا المسلمين ركز خلاص. فقال له انا هروح معاك. فبيقول له يا ابني دول انت ما بتصليش هما بيكفروا اللي بيصلوا. نكته مشهوره زمان انه بيع واحد ايام امن الدوله ايامنا على حسن مبارك بينضم بيحا بيقول له بقى انت بتكفر اللي ما بيصليش. فقال له يا فندم بكفر اللي بيصلي بقى هو واقع واحد في التكفير. فاللي هو فاكر ان هو بيفكر يقول لك ترك الصلاه كافر. لا هو اللي بيصلي يا فندم يعني الشركه ما بتنفع ما عندناش خلق اقول كلهم في فرق. فهو بيقول له انا هنضم ليهم. فبيقول له هنضم ليه؟ قال له لا انا هروح معاهم واصلي واصوم وكل حاجه. قال له لا انا عايز يعني عايز اخد حقي عايز احس ده دي مش عايز زياده ولا امر معروف ولا عن منكر ولا ده هو انتقامي محض. تصور انتقامي محض. الاخت اللي كان عندها سؤال ورا اه طيب انت حته الحوار المهذب يعني الايه الحته الاخيره بتاعه الحوار المهذب اه يعني هو الصحابه كانوا بيدخلوا وهي الشهاده عندهم والطلب الشهاده عندهم يعني ايه الغلط ده حاجه وده حاجه ده حاجه وده حاجه. انا الصحابي ده جزء من تصور الصحابي. الصحابي ده مين؟ ده رجل عربي مقاتل خلاص خلاص دخل معارك بعد شعر راسه يحسن القتال وبتاع. ده لما هو اللي هو بيسمون انغماس في صفوف المسلمين ده امر حسن بل يباهي الله عز وجل اللي هو ايه ضربه ليعلم انه مقتول 100% ولكن يعلم ان له رب وان انه في سبيل الله حتى لو جيش بينهزم. طبعا دي نصوص عدت اكيد عليكم في القراءه بتاعت الجاليه فضل الرجل الذي يعود والجيش منسحب وبتاع احاديث كثيره جدا. احاديث الرجل الذي سل سيفه ثم انغمس في صفوف قتال الروم وسيدنا ابو ايوب الانصاري كان قاعد ويعني احدث فيهم نكاية شديده جدا ثم قتلوه. فهو حمل على الصف لوحده. فاللي هو السؤال اللي بتسأليه يعني الراجل ده دخل وكأنه فالناس قالوا احد يقولوا سبحان الله فهم هو خطأ نفسه للجهاد هم فقال لهم يعني اهلك نفسه او القى بنفسه في التهلكة. فراح ايه سيدنا ابو ايوب قال لهم ايه قال لهم انكم تتأولون هذه الآية على غير ما نزلت فينا معشر الانصار. لا ده غلط مش انتوا مش ده اللي يلقي نفسه في التهلكة. حتى احنا بنستخدمها في العامية بالطريقة دي مش ده مش ده بالعكس لا ده محمود عن الله عز وجل بل من اعلى المنازل. وما هي الاقاء ولا تبقوا لا تهلكت لا ده هو احسنه ده في النفقه. ان هو الانصار لما امتنع عن النفقه في سبيل الله في الجهاد فالله عز وجل حذرهم من هذا. قال لهم انتوا كده بتبقوا بانفسكم لانه الامساك عن النفقه في سبيل الله هو القاء النفس التهلكه هو ده. فقال لهم لا ده انتوا بتتاولوا الايه على غير ده نزلت فينا نحن معاشر الانصار لما هم بعض الانصار بان يمسكوا في النفق في سبيل الله. فده ده جزء من خلل فهم الجهاد وهو راجل صححه له حديث سيدنا اظن عكرمه بن ابي جهل في اليرموك لما سل سيفه ثم كسروا الاغمده ثم قال هل منكم من يبايع على الموت فبايع بعض الناس على الموت فقال يعني منكم من يريد ان يبلغ شيء الى رسول الله. والراجل خلاص الموضوع خلاص قال له ابلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا السلام. يعني اللي هو ده راجل مفتاح ده امر حسن جدا. بس انت الصوره اللي احنا بنتكلم عليها ايه؟ واحد لا لياقه بدنيه ولا علوم عسكريه ولا نكايه في العدو ولا بتاع وده مش القتال القديم. ده مش القتال القديم يعني واحد يقول لك ايه انا بعرف استخدم مسدس ممكن تاخديني معاكم الجامعة احارب الكفار. فاحنا بنقول له لا والله الكفار حلاهم بيضربوا ايدهم طرش او الكفار فما بيضربوش بمسدس ولا ده بعيد عايزين حد يعرف رمي عايزين حد يعرف علوم كذا. ده حاجه ثانيه خالص غير التصور القديم عن الجهاد. واحد يقول لك ايه وانا لسه هعمل ده. احنا بنقول هو ده الجهاد هو بذل الوسع اعلى حاجه في الوسع في ايه كل حاجه البدني والعلمي والهندسي وهكذا خلاص. ده تصور اصلا ايه هو فعلا محمد مش عايز والا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجز على اللي ما عندوش قدره. يعني دي المقصود بيها اللي داخل من غير ما يعد نفسه بدون عدة ده بقى اشبه من الانتحار او داخل هرب من الحياه ده لا يصح الا في حاله واحده ان واحد غير قادر ويبقى عارف ان هو مش ممكن ما يعملش حاجه معاه طوبتين يعني حد معاه طوب واخداد خلاص ينفع ده يهاجم العدو حاله واحده ليه جاد الدم؟ جاد الدم يعني انا بطلق فيه قدره ولا اي حاجه، انك حسيت معاها ميه سخنه عامله كم صلصه والكفار بتاع ديار المسلمين من البلكونه وكبار عليه خلاص معاها يعني معاها شويه ميه وسخه يلا يا رب برضه يعني ايه ما يمشوش مضاد يعني حاجه زي كده، حتى معاها ابر مثلا دبوس طرحه بعينه يلا خدنا وهكذا وهيقتل يقتل. مش كده اهل العلم يقول بجهاز الدم يدفع بما يندفع بيه؟ يعني مش حدش قادر يسمع واحد لسانه صليط في المسلمين اشتمه يلا يمكن يستفزهم ولا حاجه يعني اي نكال اي نكال تخرج المراه باذن الزوج والمدين بدون اذن الدائن والعبد بدون اذن السيد والرجل بدون اذن الاب وهكذا بجهاز الدم. جهاز الدفع اللي هو الكفار اشتغل غير المسلمين فخلاص ملهاش حل غير ان انت ايه اطلع نكد على يلا ده جاب الطلب لا ده يبذل فيه بقى يبذل فيه ويخطط والناس تدري تتعلم وتبني كل شيء خلاص كده. طيب لحظه الصور الغنائيني اللي هو ايه؟ احنا بنحارب عشان حاجه الغنيمه او مفيش وقت في الجواري مش هترجع مره حتى اظن قال له قال له شاب كان بيسأل يا أبو حارس الشيخ سيد سابع ولا محمد الغزالي فبيقول له احنا هو احنا لو فتحنا اوروبا دلوقتي هناخد جواري ناخدهم سبايا وننجحهم زي الحاجات القديمه حاجه زي كده؟ فقال له انت لو خدت لو فتحنا في اوروبا بعقليتك دي فتحنا نجحنا اللي هو ايه بس ساعتها حتى اللي هو الشيخ لو عايز يقول له انت بعقليتك دي احنا كلنا هنلبس محيطه ليه؟ ده تصور غنائمي يعني انت ايه جواري فلوس اي حاجه ثانيه ما مش ده يعني لانه مش راح الجهاز ده بالعكس. شوف سبحان الله العظيم احنا دايما نقول القران هو قصه التصحيح تصورت التصحيح اللي عمله غير تصورات الصحابه. الصحابه اول بدر بدر سالت اخلاقهم في الغريبه فانزل الله عز وجل ايه الانفال فقال الصحابي قال ايه فلما سال اخلاق في الانفال والغنائم فانزل فاخذها الله عز وجل من ايديهم يعني كل واحد كان يقول ايه يقول لا انا اخذ دي لا انا اخذ دي لا شيء مش عارف ايه بتاع فلما سالت اخلاقه من تصورهم نفسه كان تصور ايه؟ بعد يقول لك هو ده يتصور في الصدر الاول والقران لم ينزل الا في الصدر الاول فكل ما خطب به الناس في القران خطب به الصدر الاول قول الله عز وجل في غزوة احد منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. حتى الصحابه نفسهم لما النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجه كده في الغنائم في القرنين وزع الغنائم كلها على مقدمه الفتح فرضي قال له ايه؟ الانصار قالوا ايه؟ قالوا لا لا تقوم كده وزع الغنائم كلها في القرشيين ودول لسه اسلموا حتى كان بعض الانصار قالوا يعني ان سيوفنا لم تجف من دمائي من دماء القرشيين ويجي اسلموا امبارح ياخدوا معانا غد وياخدوا كل الغنائم وما ناخدش ولا حاجه. حتى ده التصور ده لحق بعض اذهان بعض الانصار وصححه له النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبه المشهوره فقال الا ترضون ان يذهب الناس بالشاة والبعير الى رحالهم وتذهبون وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالهم. يعني هي فكره ان هو ايه التصور ده الاول في الاصل المفروض التصور يكون ان يكون لله مطلق لله كده وان لو كان معاه غنيمه خلاص يعني ايه غزا وغنم يعني بس مش ده المفروض يكون الدافع. والا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله الرجل يقاتل في سبيل الله وللمغرب قال ليس له شيء فالناس قالوا له لا اسألوا تاني يمكن النبي ما يفهمش عليك. قال له يا رسول الله الرجل يقاتل الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه والرجل يقاتل فأيوم فسألوا قال من قاتلت لكي تكون كلمة الله العليا وكانت للذين كفروا يسوفا فهو في سبيل الله. الرجل قال له يا رسول الله الرجل يقاتل في سبيل الله وللغنيمة أو للمغنم فقال ليس له شيء. يبقى المسألة مش مسألة يلا هوبا هوبا يلا فكده لا ده انت هذه الاشياء انت تبقى الله عز وجل فتسأل عنها. ده اول ما تقول الحديث كده واضح اول من تصعرهم من النار لا تأولهم واحد في نظر الناس مات في سبيل الله. فالتصور التصحيحي التصور بتاع الجهاد ده مهم جدا ان هو يخلو من جميع ايه الصورة الصحيحة اللي هي ايه ان احنا بنعمل ده ايه تصور تعبدي محض. طب المسلمين مستقرين وامورهم تمام وكل حاجه وبتاع برضه يضرب ليه؟ عشان الكافر ده ما يقعدش على حلوه لو لم تقاوم تقلل دائره الكفر هذه الدائره ولا بد تتوسع. يعني العثمانيين ايام ما كانوا رايحين جايين جهاد قعدوا 250 سنه من يومين اوروبا من المغرب بعد كده كل ما المساحه كانت تقل كل ما ايه طبعا في تصور بعد كده بتاع التوازي كان حصل خلل في مفهوم السلطه ومفهوم الوحي ومفهوم تاريخ معاهم، لكن افسد معاهم مفهوم الجهاد. فهنا مفهوم الجهاد اما غنائي يعني السباهيه، حد قرأ في تاريخ الدوله العثمانيه تلاقي الجنود اللي هم السباهيه اللي هم كانوا بيقوموا اصلا بالغزو وكذا، تلاقي نفسهم بيقيدوا في الدفاتر بتاعت السباهيه القتال يعني عشان حاجه تانية، عشان يقطع لهم اراضي. فحصل خلل وبعد غير لا يخدع، بعد غير لا يخدع. الناس كانت في الاول بتقاتل قتال، حتى سلاطين آل عثمان كان مشهور العمامه الطويله جدا بتاعتهم دي، كان ايه السبب؟ ما هو كفن، كفن ودايما لافت بيه دماغه خلاص. فالمعنى ده لما تشوه في اذاني، فكان تشوه اما غزو او غزو وملك او غنيمه او كذا او كذا، فهو عز وجل ايه؟ رفع عنهم التأييد والنصر. يعني 1660 اخر مره العثمانيين حصلوا انتصارات ضخمه في اوروبا، بعد كده هزموا معارك كثيره جدا، بل هم اخذوا التراجع من اخر 1600. يعني هو 1550 نهايه الغزو المفتوح اللي هم كانوا بيكسبوا كل المعارك بتاعتهم. 1668 اخر حصار بفيينا الدوله العثمانيه، بعد كده هم خسروا، بل الدوله العثمانيه ظلت فتره طويله جدا تدفع الجسر. سبحان الله العظيم. حديث سيدنا جبير سيدنا ابو الدرداء لما المسلمين فتحوا قبرص في الفتوح ايام سيدنا معاويه، فكانوا المسلمين غنموا غنائم كبيره جدا في قبرص، وقبرص خضعا للروم، وفرقوا بين الاهالي، فاخذوا النساء سبايا والاطفال، وفرقوا بين الرجال والمروم عبيد، وفرقوا بين الاسر والناس كلها. طبعا ايه العائله الواحده كانوا تقتل، ده يروح يدعي لوحده، ده يتباع لوحده، وهكذا. فسيدنا جبير اللي هو كان امير الجيش دخل ليه سيدنا ابو الدرداء قاعد وبيبكي بكاء شديد جدا، فقال له يا ابو الدرداء تبكي في يوم قد اعز الله فيه الاسلام واهلك؟ يعني احنا في حاجه احسن من كده، غزو وفتح وصار وغنائم واموال وبتاع. قال له انظر يا جبير، يا جبير ما اهون الناس على الله عز وجل، استرقوا امره ونهي، كانت امه ظاهره لها الملك. يعني بص دول كانوا اهل دين واهل ملك واهل حضاره بتاع. ثم تركوا امره ونهي. إذا الإنسان ترك أمر الله ونهي لم يعبأ به الله عز وجل في أي وادي هلك. يعني لا يعبأ بك الله التشريف والفضيلة. قول سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا سعد بن وقاص لا يغرك أن يقول الناس خير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن إحنا مسلمين وهم كفار، وفعلما نظهر عليهم أو ننتصر عليهم لطاعتنا لله ومعصيتهم له، فلو تساوينا في المعصية غلبونا بالعدة والعتاد. وده تصور كان واضح جدا عن الصحابة زي عمر الفاتحين الأوائل، هي مسألة طاعة، هي عبادة. لو خلى هذا المعنى يرتفع التوفيق ويرتفع الإمداد الإلهي، وإلا الله عز وجل من خصائص هذه الأمة أن إلقاء الرعب في قلوب الناس. لو واحد جاي يحارب المسلمين تلاقي المسلمين إيه؟ منصورين بالرعب. هو مش عارف يحارب، ولا هو في روايات مشهورة جدا حديث جبريل لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء أوشك أن يخلع لابوس الحرب، فبعد صار الخندق فقال له جبريل مكان للنبي أن يخلع لابوس الحرب حتى يعني يفصل الله عز وجل بينه وبين أعدائه، وإني يعني أنت حرض المؤمنين هاتوا المؤمنين وتعالوا ورايا، وإني أمامك أبص في قلوبهم الرعب. يمكن في قلوبهم الرعب دي سنة ثابتة في الأمة، حتى ده تبدل في آخر الزمان لما المسلمين مفهوم الجهاد عندهم يختلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم بالعين أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع تركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى تراجعوا دينكم أو حتى تعودوا إلى دينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن تداعى عليكم الأمم فتداعى الأثر فعلى فصعد. قالوا ومكلة بنا يوم إذن يا رسول الله؟ قال لا أنتم يوم إذن كثير، ولكن ده فترة وفاء السيل ينزل الله عز وجل المهابة من قلوب أعدائه. يعني أنت تنتصر بإيه؟ بمهابة يقذفها الله عز وجل في قلوب أعداء المسلمين. ويلقي في قلوبكم أنوار. قال وما الوان يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية القتال. تصور خاطئ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصير تصير الزكاة مغنمة. يعني واحد يدي لحد الزكاة ويقول له ادفع الزكاة دي فياخذها لنفسه يعتبرها غنيمة، خدها فلوس. حتى تصير الزكاة مغنمة ويصير الجهاد مغرمة، يضعون طب أموالي في الحيوان. يعني الناس حتى النفقة بدل ما تكون في سبيل الله يتأسع الناس جدا في تربية الحيوانات، لأن الحيوان كم الكلاب والقطط والعصافير والسحالف. كيف يبني الناس دي؟ انت هتموت قبل ما هي تكمل القفص معاك جاي. يعني هي بطيئه جدا ما بتعملش حاجه، ولا كلب حراسه ولا قطه وبتاع، يجعلونا طب اموالي في الحال. خلل في النفخ، خلل في الجهاز، خلل في كل التصور. خلاص كده؟ طيب لو حتى عنده سؤال حتى ننتقل. تصور تعبدي، تعبدي ما هو التصور الحق ان انت بتتعبد لله عز وجل بالقتال. ليه؟ قال فالنبي قال له ايه؟ قال له يا رسول الله الرجل يقاتل حمير، الرجل يقاتل يرى مكان، الرجل يقاتل ليه؟ في الغني او المغنم. فقال من قاتل حتى تكون كلمه الله يا عليا وكلمه هي ده الباقي. الباقي الباقي كله بقى ايه؟ من كانت لا لا مين قالك ان جهاز الدفع جهاز الصفر؟ ده انت الانسان يعني. انا لو واحد طلع بلطجي طلع عليا عايز يسرق مالي او يتعرض لزوجتي، فانا لو قتلته كده انتقامي ولا ده انا بدفع عن نفسي؟ ما قتل دونك هو اخذ مني ارض مثلا او سجن بعض المسلمين او زي ما كان بيحصل في الشارع. ده انتصر بينصر بينتصر للمسلمين. وفي فرق ما بين الانتقام والقصاص. الانتقام ده مش حاجه لله. يعني انت انا واحد انا حاسس ان في ظلم وقع عليا، انا بقتله عشان انا عايز بس اتشفى نفسيا ولا عايز انصر الله عز وجل ويشفي صدور حب المؤمنين. مش ما ده اثر يعني اثر للجهاد العبادي، اثر للجهاد العبادي طلب الاثر فهو يطلبش يطلب الاثر. لو كان لوحده، لو لوحده حديث فعل علي بن ابي طالب الروايه دي تكرار في الصدر فيها كلام، لكن الواقع يعني مفشوش امثالها في افعال الصحابه. سيدنا علي بن ابي طالب كان بيقاتل رجل فلما عليه بالسيف فرموا ايه؟ خلاص مقتول فتاكل في وجه سيدنا علي. سيدنا علي رفع عنه السيف فلم يقتله، فحتى الناس قالوا له يعني جهدك حتى علوته بالسيف. فلما يعني مسح الرجل تركته قال كنت اريد ان اقتله لله الاول، انا بحاربه ليه حتى تكون كلمه الله العليا؟ هو كافر وانا بقاتل. فلما كفر بوجه خشيت ان اقتله لنفسي، انا اقتله لنفسي. هي فكره في ايه؟ فكره ان هو مش مجرد القتل للقتل، مجرد القتل للقتل، والا في اصل الدماء العسل. مش كده رب العزه استثنى كل خلى كل دماء معصومه الا من القاتل؟ يعني كافر كافر عسيف ولا مزارع ولا متاجر ولا يشير بالراي ولا يقاتل ولا قاعد في حاله ولا يكف ولا معهوش سلاح، كل ده لا يقتل. والمرأة لا تقتل، والصبي لا يقتل، والمتعبد لا يقتل، كل ده لا يقتل. امال ايه؟ احنا هنقتل مين؟ امال احنا مفيش حد كده هنقتله؟ لا هتقتل، بس هتقتل من يقاتل المسلمين. خلاص هي دي الفكره، ان هي الفكره ان هو ده جزء من فرائض الاسلام. انت لو عملته بمزاجك يبقى انت كده ايه؟ انت بمزاجك انت بتحارب هواك كده، بتحارب عشان بمزاجك مزاجك انت. عشان كده النبي حسن تقول الرجل يقاتل في سبيل الله وللمرء قال ليس له شيء. يعني كلام واضح. طب لدليورا مكانه، طب حمية انا قومي وبتاعه احنا لا ما يقالش ان احنا مش عارفين دي حمية. هو ده هو اللي يقال شجاع مقدام مقاتلين. كل هذه الاشياء مش كده. الحديث ده حديث سيدنا ابو الدرداء او سيدنا ابو هريره الراوي راوي الحديث ده لما رواه اخشى عليه ثلاث مرات، كل مره يجي يرويه ويجمع. ليه؟ من ثقة هذا الحديث. والحديث ده يعني حديث ميزان اللي هو ايه؟ كل الاعمال. هو طبعا الثلاث امثلة اللي ضربوا دول ثلاث امثلة مثلا الله عز وجل بيهم للناس، والا كل افعال المكلفين تدخل تحت هذا الحديث اللي هو يؤتى بالرجل فيقال فيما كنت. كل الناس هتتسالي كده، فانت كنت بتعمل ايه؟ بقول له لا انا عملت عمل خيري ورحت وجيت وبتاع مش عارف ايه. فيقال لي وقال كذا كذا خذوه فالخذ. هي دي اصلا مكات العاديين، كان الناس كلها كانت تلف الصحابه على الاخلاص، ان هو لان العمل ان لم يكن خالصا ضرب في وجهه وعوتب او عذب عليه. قول النبي قول الله عز وجل في الحديث القدسي انا خير شريك. يعني لو واحد اشرك من الله عز وجل احد او شيء في العباده فتركته شيء، يعني انت مش شرط معاه خلاص، خليه هو يعطيك الاجر وكذا. فلا مسألة صعبة جدا. يعني عشان كده احنا بنقول ايه؟ في ناس كثير جدا نفس التلاعب في العبادات الصغيرة او الفرعية، وان لم يكن في حاجة شيء من العبادات الصغيرة، لكن في الاولويات. الناس احيانا بموضوع الجهاد ده بيبقى مزلة. يعني شو عمر الله صار حرب في الجهاد الافغاني بيقول لك الناس من الشباب بتجنن. يعني هو جاي يقول لك يلا فين الجامعة يا ابني انت مش جاي تلعب. ده أشرف شيء في السماء والأرض أن ينزل إنسان حياته في سبيل الله. فأنت عايز مش عايز تتبين، مش عايز تتبين، أنت هتقول إيه؟ تقابل ربنا مش لعب عيال. يعني انت هتبقى انت هتموت بين ليس بينك وبين ان تلقى الله عز وجل الا ان تقتل. ده مش امر مساله سهله, مش مساله سهله. انت عايز تتبين تبين لنفسك, او انت ممكن يكون تكون مش قادر او عايز تلاقي سبب الله عز وجل بسبب عدم المقدره. لكن لو القيت نفسك في في في في في في هذا الامر الله عز وجل يسألك طب انت بذلت المجهود, طب انت الطاقه, طب انت النية, طب هتسأل عن هذا. واول ما انت عارف ينظر يعني المساله مش بسيطه ومش سهله. تمام. قولي يقاتل. طيب بالنسبه لقتال الدفع, احنا قلنا ان هو بيقاتل الدفع ده يعني انا قاعد والكفار هجموا على المسلمين وما فيش دفع. عمليات ايه؟ صح. لا يا اخوانا يبعدوا عن المسألة الجزئية, لان دي داخله في الفتوى في فتوى النوازل. يعني هي مساله اهل كل اهل مكان لهم علمائهم يعني يفتيهم اهل المحل, والا احنا مش في المساله. يعني احنا مش في المساله, احنا شخصيا مش في المساله, احنا مش موجودين في المساله. هو يسال يستفتي عادي عن لو قال له جائز يبقى جائز, لو قال له واجب يبقى واجب. خلاص على حسب المساله. يعني دايما ايه كل واحد وشده, كل واحد وشده, كل واحد وشده. ليه؟ لو هو يعني عايز توصيف المساله, هل المسألة فعلا كده؟ لو ده هيقول له لا خلاص يجب عليك, بل يتوسعوا فيها. كل واحد يعمل كده. في واحد هيقول له لا ما تغلطش نفسك عشان 1 2 3 4. فدي مسألة احنا هنا بنتكلم يعني ما بنتكلمش في التفاصيل الفقهية, وده التفاصيل الفقهية مش مفهومة ولا الواحد اهل ان هو يتكلم. قول لا لا انت حتى مجرد بيان الكرم. ما انا بتكلم في كده يعني مثلا لو واحد لسه مصر خالص مثلا في يعني في حاجات معينة انت مثلا عايز تقول عليها ما تقولوش ايه انت بقى ايه النفاس فيها بعيدا عن مثلا الفجائر والخمرة والحاجات دي. في حاجات بتبقى جوهرية كده حلوة قوي حلوة قوي ان انت جبت موضوع التجارة. ليه احنا بنقول لا تحدثوا الناس الا بقاطع الاسلام؟ بقاطع الاسلام انزل نفسك منزلة النبي. واحد جاي بيقول له يا رسول الله اوصيني بقى, قال له لا ترفض. واحد تاني قال له الفرائض. بص مولانا في حاجه احنا يعني احنا كلنا قلنا حتى اللي بيكلمك يعني انا مش بكلمكم انت, انا بكلم نفسي يعني انا داخل معاك في الخطاب يعني. احنا احيانا ميزاننا للافعال, ميزاننا للاشياء مختلف. حجم الشيء اهميته. مثال سيدنا بلال بن رباح. بلال بن رباح انت تحب تلقى الله عز وجل باعمالك انت ولا اعمال بلاد بن رباح؟ قطعا باعمال سيدنا بلاد بن رباح. خلاص كده واحد مرضي عنه ان شاء الله من اهل الجنه يقينا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بلاد اني اسمع اصفي عليك بالجنه بما سبقت رواية. قال له ايه؟ بما سبقت يعني الكلام يعني تقيل جدا. سيدنا بلاد بن رباح ده ادرك يا مولانا ده اسلم في اول من اسلم. قال له معي حر وعبد وصبي. مين العبد؟ كان يعني سيدنا بلال من اول الناس اللي من اول الناس اللي اسلموا. ثم كل الناس اجابت بالتعذيب. كل الناس لما فكروا سبوا بعض غير سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وانزل فيهم القران. هو كان بيقول احد خلاص وهو الوحيد الله الذي لم وان كان له نص يعني النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمار لما قال له رسول الله يعني ضربوني فضربتم فسبوني فسببتم حتى يعني الزنطاء يعني فسببتم فقال يعني ان عادوا فعودوا. ده شوف. واما سيدنا بلال فاخذوا العزيز ده بلال بن رباح. ثم هجر في سبيل الله ثم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كل الغزوات كله خلاص. طيب ده بلال بن رباح النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه ارجع عمل ليك منذ ان اسلم. فانا لو سيدنا بلال هقول ايه؟ لازم تعذب ده اوفا يعني انا فكرت عذبوني وصمت فعلا يا اخي سبحان الله. انا التفت النبي رب العزه يقول ايه؟ الفتنه اشد من القتل. ان يفتن ان يعرض الرجل على السيف ان يغير معتقده ودينه دي اشد عند الله عز وجل. طب دي كبيره. فسيدنا بلال قال له ايه؟ ما قالوش التعذيب وما قالوش الهجره وما قالوش الولاده وما قالوش ان هو شاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد. قال له ايه؟ قال له لا انا اللي بفتكر اعظم عمل في ميزان سيدنا بلال بن رباح في الاعمال. قال له ايه؟ قال له انا اول ما احدث اتوضا ولما بتوضا بصلي ركعتين لله. ثاني معنى ايه؟ ارجع عمل عنده المحافظه على الطهور والمحافظه على الصلاه. فانت لما بتكلم حد بتقول له الاركان الخمسه هي مش عارف مساله سهله. مين قال لك مساله سهله؟ مساله عشان كده انا بقول لك قواعد الاسلام. لما الراجل قال له افتح الموضوع الفلاني الصدق الراجل اللي جه قال للرسول يا رسول الله قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شهدت ان لا اله الا الله انك رسول الله وقمت الصلاه وديت الزكاه وصمت رمضان وحجت اليك ان استطعت الى فاين انا؟ فقال انت مع الانبياء والصديقين والشهداء وحسن واليك رحمين. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي يا رسول الله الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله يعني من قتل قتال السيف قتال المشركين السيف. قال إذا الشهداء ما في؟ قال إيه؟ طب أمال مين الشهداء مولانا؟ ده صاحب الميت بدار البطن وإيه الغريق وإيه الحريق وإيه تحت الرجم والميتة بالجمع خلاص كل ده إيه؟ في سبيل الله. وإيه تاني؟ والرجل يطلب الرزق الحلال ليه؟ يكفي أبيه. ده في سبيل الله. يعني انت حضرتك متجوز ومعاك عيال طالع تشتغل شغله مباحه انت في سبيل الله اذا مت تحشر مع الانبياء. دي قواطع الاسلام. لما انت بتقولها الانسان يستجيب لده. فاذا قام الاسلام يعني ملأ عليه صدره خطف منه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان في واحد قال له خمس فرائض ولا اديب قال له انا مش هعمل ازيد من كده. النبي قال ايه؟ قال له صدره. سيدنا عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. سيدنا علي بن ابي طالب سيدنا فاطمه عليه السلام زوجة بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خبط عليهم بالليل فتحوا سيدنا علي فشكلهم ايه؟ عارف لما تخش حد شكله نايم. فالنبي قال لهم ايه؟ اهلا تصلون. طب ما انت سايب الراجل قال لك انا مش عايز ايدك اكتر كده. النبي ما قالوش كلمه قال له افتح الصدق. لكن سيدنا علي وسيدنا فاطمه لا يتكلم. فالنبي قال له ايه؟ ارى تصلون يعني تقوموا الليل يعني انتوا. سيدنا علي قال له ايه؟ قال له والله نفوسنا بين يدي الرحمن او بين يدي الله فيعني ان شاء ارسلها والنبي بيقول له صلي. قال له المفروض يصلي بس سبحان الله الطبيعه مش عارف. فالنبي صلى الله عليه وسلم فانا انتفت النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعطاه ظهره وهو يبدو يضرب على فخذه يقول وكان الانسان اكثر شيء من جدل. انا النبي وهو جوز بنتي وبقول له صلي وبتاع وبيقول له يعني نفوسنا بين يدي الله فان شاء ارسلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يعني ما قالوش حاجه غير كان اكثر وكان الانسان اكثر شيء. الشاهد ان هي قاطع حتى في كل شخص. عشان كده الراجل جه قال له يا رسول الله اخبرني عن شيخ الاسلام فقال له لا تغضب لا تغضب لا تغضب ثلاثه اكثر من كده. طب حاجات ثانيه لا الثاني قال له انا الفرائض الخمسه قال له الفرائض الخمسه. في ناس قال لهم لا الغنيمه فقالت الخمس من الغنيمة وبعض الأوعية نهام عن بعض الأوعية ليه يكثر فيهم شرب الخمس ويكثر فيهم تعرض الناس وكذا في وهكذا. يعني قصدي ايه؟ مش كل واحد يتقال له نفس الخطاب. في واحد يكون أهل عزيمة وأهل علم وبتاع فأنت تقول له ايه؟ تقول له أخبار السلف وقيام الليل وبتاع مش عارف. في واحد لما يجي يلتزم ولا يسلم تقول له ده السلف كانوا بيعملوا له والله يوم ما كانوا بيعملوا كده أصلا فصلينا على النبي ما فيش ليه؟ وأصلا لا عزمته. أنت ده اللي تخاطب خطاب ايه؟ خطاب الرحمة وخطاب الناس داخلة في رحمة الله عز وجل بأقل القليل وبتاع ليه؟ لأن لو قلت له أكتر من كده مش هيعمل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الاذكار تلاقيه قايل ان ممكن بعد الصلاه تختم ب 33 وتتم كلمتين. وفي حديث 10 سبحان الله 10 الله اكبر 10 الحمد لله. في حديث 25 ايه السبب؟ الفكره في كده وفي كده وفي كده. هم العلماء كانوا بيقولوا كلما زيد في البسط زيد في التكاليف. فواحد لسه ما دخلش الاسلام ربنا لم يبسط له في العلم عن الله او ازاي اقول له بقى التكاليف كلها متخبوا على ما يستطيع تحمله. وفي في العلم حتى في العلم مش كل واحد بيتحمل كل شيء ومش كل حاجه بتقال لاي احد. يعني المساله هي جزء من مفهوم العام يعني انت بتاخد الامور ايه المساله مساله. انا دايما اقول ان اي صحابي الشيء اللي اجتمع عنده من العلم لو اي حد من العلماء المتاخرين من ناحيه كم العلم والنيات والمرويات اكيد اكثر من اصحاب. ليه؟ اصحابك مفهوم من العمل. في كتاب لطيف جدا جدا جدا اسمه طلاب عمل لا طلاب علم اعتقد انه من الصويان طلاب عمل لا طلاب علم رائع رائع على المفهوم الاول ان هو ايه احنا نتلقى الاسلام بايه عشان نعمل بيه ولا نستكثر من المعلومات. احنا كلنا نستكثر من المعلومات برغم الصحابي الثاني كان معلومه ماشي بيها الصيد يقول لك ايه اوصاني خليني بامرين ما انا لا لا لا لا, لا دعوهم حتى انت تحس بقى ايه حاجه ايه ضخمه بقى هيعمل ايه مولانا عنده ايه قال له توتر الوجه ايه ده حاجه يعني حاجه ايه اللي وصاه ده الوجه رقعه واحد كده ده وحش حاجه عظيمه لو انت عملت سيدنا بلال اتقفل لك الموضوع خالص قال لك ارجى شيء هو عنده ارجى شيء يعني لما يبقى الله عز وجل كل انسان بيؤمن في شيء كل انسان ولا بد لو سالته قلت له اسرح في خيرك ايه الحاجه اللي انت حسيت لو رقيت الله عز وجل فسالك عليها تظن ان يرحمك مات بيها الثلاثه اللي هم مصدود عليهم الغار فكل واحد قال لك ايه توسل الى الله عز وجل باعمالك الصالحه فكل واحد قال الحاجه اللي يحس ان هي فسالنا بلال بعد اللي شافه كله ده ما قالش بدر بس ما قالش التعذيب بقى انا والله ملتزم بالوضوء الحديث بتاعي يخرج عليكم رجل من اهل الجنه الرواية قال له ايه؟ انا ما كنت احتقر عمله اللي هو ايه؟ لا قيام ليل وما بين مش شايف مين يعني معاه ده ولا عمله فالراجل قال له هو معلش انت بتعمل ايه؟ انا ما بعملش غير اللي انت شايفه طب خصامك قال له ايه؟ قال له انا اريد وانا صبري ليس فيه غير احد من المؤمنين صبره صافي ده فقال له ايه؟ قال له وتلك التي لا نطيق دي اللي صعب تعملها يعني بقول لك ايه؟ تقول وانت لا تحمل لو ضغينه والله ازاي دي؟ عمل قلبي عمل قلبي صعب جدا الصلوات وبتاع الكثير جدا من مش سلف بالذات تابعين يقول لك الصلاه وقيام الليل يقدر عليه البر الفاجر ايه ده والله انتوا كبار عندكم كم يقوم الليل يقول لك يقدر عليه البر امال ايه الصعب؟ الصعب ان انت تكف عن محارم الله ده اصعب يعني واحد يقول لك اقوم الليل ولا كف عن محارم الله لا ده كف عن محارم الله احسن كف عن محارم الله كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اذا نهيتكم عن شيء تجتنبوا وما امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم يعني بالطاعه اللي تقدر في النهي لا انتهي وما تعملش طاعه لو دي مخيره والا يعني لا سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك